السبيس دي وقعت، خش السبيس التانية بقى، خش التانية، خش التانية علشان دي وقعت. ايه يا جماعة، حد عايز المايك؟ في صوت واصل؟ حد عايز المايك؟ ماشي تمام. فين بقى المايك اللي طالبه وليد؟ ماشي، وليد صلاح، في صوت كده وليد؟ اه، الناس بتخرج وبتدخل ولا ايه؟ هو في حاجة بتحصل؟ في حاجة غلط؟ هنقل عالداتا؟ هنقل عالداتا، هنقل عالداتا. في صوت؟ هلا في صوت، هلا في صوت، الشباب يا شباب، في صوت هلا في صوت مولانا. اخواتنا. طب يعني كده تمام. طيب ماشي، اتفضلوا بقى، اللي عايز المايك يتفضل. عم تسمعني؟ في حد عايز المايك؟ ما حدش عايز المايك. ماشي كده تمام. اه كده تمام. عم حد رفع تسمعني؟ ايده طالب المايك؟ نرجع بقى نتكلم ونقول تاني. أغلب كلامي أو اللي أنا بهري فيه بحرق فيه دايما كده، والناس شايفة إن هي النظرة متشائمة دايما، شايفة إن أنا بنقل سواد والحاجات دي. لا ده غلط والله، لا ده دي فكرة غلط، فكرة غلط كبيرة. فكرة إن أنا بحاول على قد ما أقدر أحط إيدك على الحقيقة، بتحصل إيه، سببها إيه، جات منين، علشان لما تعرف عم بشكل أو تسمعني؟ عم آخر تسمعني هلا؟ الموضوع شيء ده بدأ منين وقصته إيه وحكايته إيه وتاريخه إيه، تعرف أصلا بيحصل إيه، يعني تعرف أصلا بيحصل إيه. يعني مثلا لو الصوت كويس شاوره، لو الصوت كويس حد يشاور، علامة القلب اللي تحت في السبيس يدوس عليها ويرفع إيده يشاور يعمل أي حاجة عم تسمعني أو هلا؟ يكتب في التعليقات. عم تسمعني مولانا؟ إيه تمام. طيب تمام زي الفل. طيب بنقول بقى يعني ايه، خلاص كده الدباجة خلصت، نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ونبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ نتكلم. الهدف السبيس او احنا بندردش مع بعض يعني، فالهدف من الكلام دايما انا عارف، حتى القريبين مني اللي هم الاصدقاء اللي بنقعد مع بعض على القهوة او في الشغل او حتى في البيت او هنا، دايما يقول لك انت نظرتك متشائمه. لا دي مش نظره متشائمه، ده بالعكس، دي نظره اسمها نظره واقعيه، واقعيه للاحداث. يعني برضو مش تفخيم ولا حاجه. انا في 2021 في الحرب غزه في مايو 2021 اللي تمت الاطاحه في نتنياهو، كتبت كده وقلت ان الاعلام الغربي ضخم انتصارات حماس وضخم سلاحها، وان هي اذلت اسرائيل واسقطتها، وان ده مش هيعدي بالساهل، وفي هدف بعديه. الهدف ده فيه شر، بيتم زراعة الشر من دلوقتي، يعني بيتم زراعة الشر من 20 مايو 2021، بعدها بسنتين ونص بنشوف اللي بيحصل ده دلوقتي. ده مش اطلاع على الغيب ولا حاجة، لكن هي الفكرة، فكرة العدو اللي قدامك لازم تعرف طبيعته. النهاردة انت بتحارب اسرائيل، بتحارب اليهود، فانت مش عارف اليهودي ده ايه، انت مش فاهم دماغه، مش عارف تركيبته، ما تعرفش هو عداؤه ما بينك وما بين، يعني ما بينه وما بين الانسانية والبشر كلها وصل لدرجة ايه، يعني وصل لمرحلة ايه. الدين الوحيد اللي في الارض او الشريعة الوحيدة اللي في الارض اللي ما فيهاش تبشير، المسيحية فيها تبشير، الاسلام فيه الدعوة الى الاسلام، يعني حتى الهندوسية يعني الناس بتدعوك للهندوسية، حتى أي ديانة، أي ديانة في الأرض أو أي حد بيتعبد بشيء في الأرض تمام، بيدعو لدينه، عايزك تخش في دينه، إلا اليهود بيرفضوا رفض تام وقاطعي دخول أي حد دينه. الأبشع بقى اللي عندهم إن هم بيرفضوا أي حد يتعمد في اليهودية إلا لما تكون أمه يهودية، ومش الفرق، ومش فارق الأب مين. يعني من ضمن الحاجات العجيبة سنة 64 حاولوا يعمدوا بنت اسمها غالية أو عالية اللي جدها بن جوريون، جدها بن جوريون رفض الحاخام الأكبر لإسرائيل قبولها في اليهودية، مع إن جدها بن جوريون هو مؤسس الدولة. طب رفض ليه؟ لأن أمها أبوها يهودي اللي هو ابن بن جوريون، لكن أمها إنجليزية مسيحية، فرفض دخولها اليهودية ورفض يعمدها باليهودية. فمحدش يتخيل الناس دي ديانتها وعقيدتها مغلقة بشكل رهيب وما فيهاش تبشير بشكل رهيب. ايه السبب؟ هنا بقى عايزين نعرف ايه السبب؟ ايه السبب ان الديانة او العقيدة اليهودية ما فيهاش تبشير وبيرفض ان حد يدخل في دينه؟ لان الديانة بتاعتهم ديانة قومية، يعني الدين بتاعهم دين قومي مرتبط بفئة معينة من البشر، اللي هي فئة بني إسرائيل، إن هم يكونوا على خط النسب بني إسرائيليين، هم دول بس اللي بقى مسموح لهم إن هم يدخلوا في اليهودية. دول الوحيدين اللي مسموح لهم يدخلوا في اليهودية. اللي طبعا كان هتكلم أنا في موضوع الخزر عشان أنا عارف إن في أسئلة هتيجي وقصة الخزر والتضليل اللي حصل فيها. لا، هو المشكلة إن بني إسرائيل ديانتهم ديانة مغلقة، مغلقة على العرق والقومية البني إسرائيلية بس، بحيث إن لا يدخل فيها أحد من خارج خطوط النسب بتاعتهم اللي هم بتاعت ال 12 سبط. فحتى مثلا حتى هتستغرب هتلاقي ناس، يعني أبوه يهودي وجده يهودي وجد جد يهودي، لكن تزوج من امرأة غير يهودية فلم يقبل، حتى مهما قدم خدمات لليهودية لا يتم تعميده في اليهودية، وممكن يديله جنسية إسرائيلية، يعني يديله الجنسية جنسية إسرائيلية اللي هو يبقى معاه جنسية إسرائيلية زي عرب 48 ومعاهم جنسية إسرائيلية، ولكن بيتعاملوا معاملة درجة تانية أو درجة تالتة. ليه؟ لأن هو الشعب اليهودي شايف إن الديانة دي بتاعته هو، وممنوع على أي حد يدخلها إلا لما يكون منه هو، من نسبه، من خط النسب بتاعهم، يعني اب عن جد عن جد عن جد ام. يعني ايه السبب بقى اللي خلاهم وصلوا للفكره دي؟ السبب اللي خلاهم وصلوا للفكره دي ان هم خلوا الاله خاص بيهم هم، يعني الاله هم الديانه بتاعتهم توحيديه، تقول هو اله واحد بس، ولكن هم خلوا الاله بتاعهم هم بس، اله بني اسرائيل بس، مش إله لكل البشر. طب إزاي؟ هما حطوه في منزلة شيخ القبيلة، يعني هما خلوا الإله بتاعهم ده، الإله استغفر الله العظيم، يعني مش هقول الله لأن مش الله، يعني خلوا الإله عندهم بمثابة شيخ القبيلة اللي حباهم ورعاهم ورعاهم. طب بقية البشر هو مش بإله بالنسبة لهم؟ لا، هو بقية البشر ما ينفعش يعبدوه، وهو مش الإله بتاعهم، هو خالق بقية البشر كلهم لخدمة شعبه. يعني حتى دايما يجي يقول لك إيه؟ يقول لك شعب إسرائيل، مش بيقول دولة، يعني مثلا بيتكلموا عن نفسهم عن اليهود دايما يقول لك إيه؟ شعب إسرائيل، شعب شعب شعب. فهم عاملين نفسهم إن هم ده ديانتهم، ده عقيدتهم اللي عرفوها، يعني إن هم شعب الله، شعب الإله، شعب الإله ده. فلما الإله يبقى ليه شعب مميز عن بقية شعوب الأرض، عن بقية البشر كلهم، فإذا كده في الحالة دي تحول إلى شيخ قبيلة، رئيس القبيلة دي، ده رئيس القبيلة وده ودي قبيلته، وبني إسرائيل اللي هم دي قبيلته. فبقيت شعوب الأرض وبقيت الناس اللي في الأرض ما هم إلا عبيد أقل من الحيوانات، مسخرين لخدمة بني إسرائيل. بالتالي نظرته للعالم كله ابيض باسود، باحمر باصفر باخضر، بزنجي بمصري بعربي بالجنون الزرق، كلهم نظرتهم ليهم ان هم كلهم عبيد، عبيد لشعب بني اسرائيل تم تسخيرهم لعبادته. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل في ديانتهم ان الاله غضب عليهم، أخطأوا بكثرة الذنوب اللي ارتكبوها، بقتل النفس، بالرفض الدخول الأرض المقدسة، وبعدين عصوا تاني وعبادة العجل، كل الحاجات دي عندهم اتسببت لهم إن الإله شيخهم زعل منهم بالغضب. في فرق ما بين غضب، لأن الغضب، لا حتى لو كان غضب كمان، فهو بالنسبة لهم، هو بالنسبة لهم شيخ قبيلة، يعني هو بالنسبة لهم زي ما قلت شيخ قبيلة، فهو غضب عليهم، فهم عشان يرادوه ويرجع يحل فيهم تاني. ده أنا بحكي لك العقيدة بتاعتهم. إيه المطلوب؟ المطلوب عودة إله بني إسرائيل لبني إسرائيل. طب يعود إزاي؟ ضمن المخترعات بتاعتهم، إن هو أورثهم الأرض المقدسة اللي هم دخلوا فيها وقعدوا فيها، قعدوا في فلسطين، اللي هم دخلوا بعد موسى عليه السلام ما خرجوا من التيه، قالوا للنبي لهم ابعت لنا ملكا، وبعد كده فتح الله بيت المقدس على ايد يشع بن نون كما يقال، تمام، وهم قعدوا في الارض في فلسطين، بس كقعدوا كشعب مسلم واحد، يعني كشعب مسلم واحد مش شعب بني اسرائيل، شعب فيه الرساله، فقعدوا فيها كشعب مسلم واحد، انبيائهم انبياء توحيد، يعني مثلا، بس طبعا هم مش، هم ما بيعتبروش كده، يعني هم بيألفوا، يعني مثلا هم اتهموا سليمان عليه السلام ان هو ايه بتاع سحر وجن والحاجات دي كلها، هو كان سليمان كان مثقف جدا. مين اللي برأ سليمان؟ لا التوراة ولا الإنجيل برأ سليمان، وإنما اللي برأ سليمان عليه السلام كان القرآن، في آيات سورة البقرة، بسم الله مش رجيم، عايز افتكرها، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، لان هم كانوا بيكفروا، يعني من فجورهم، يعني كانوا بيكفروا سليمان، وان هو العلم اللي اوتي ده والقوه اللي اوتيها دي ان هي عن طريق الكفر، فهو كفر، فالجن اتسخر بسبب الكفر بتاعه. فالقصد ان هم لما سكنوا فلسطين سكنوها كشعب واحد، لكن طبيعة بني إسرائيل ذات نفسها، يعني طبيعة الأسباط اللي هم أبناء يعقوب عليه السلام، فيهم طبيعة كده، طبيعة كده مختلفة شوية عن طبيعة البشر. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى استفاهم، عمل لهم معجزات، يعني هم صبروا، صبروا على فرعون، صبروا عليه جدا، يعني هو طبعا استباحهم استباحة رهيبة، ولكن صبروا عليه سنين كبيرة جدا. فلما صبروا ربنا جعل منهم إيه؟ أئمة، وجعلهم هم الوارثين. طيب وبعد كده اللي هي فكرة ربنا حباهم بدلع زيادة عن البشر. يعني النهاردة أنت كمسلم عشان تقتل ملك ظالم فلازم تروح وتاخد جيش وتحارب وتقتل وتقضي عليه والحاجات دي، هما ما كانش عندهم كده. يعني الراجل اللي اضطهدهم، الراجل اللي اضطهدهم وجنوده، فكرة غير بسيطة، عدوا ورائي امشوا بالليل وراحوا لحد البحر، ورايحين مش عارفين يعملوا ايه، رايحين عند البحر فجأة خلاص الجنود قربوا منهم، اترك يعني موسى عليه السلام يضرب بعصا البحر ينشق، ايه ده، ايه يعني معجزات رهيبة، انشق البحر، يجروا ويروح عدوهم يغرق قدامه. فانت عارف اللي هي فكرة اللي هي ايه، الاله، يعني الاله اخرق لك عدوك بجنوده بعيشه بسلطاته بجبروته، فانت ايه، هاي اللي هي فكرة اتغريت شوية. وبعدين رحنا بقى سينا عطشانين، اضرب لهم الارض تطلع 12 عين، جعانين نزل المنة والسلوى، مفيش اسباب بياخدوا بيها، مش امه بتاخد بقى الاسباب، امه الاسباب بتاعتنا احنا بقى، اللي هي ايه، عطشان دور على مصدر ميه ما لقيتش احفر بير، جعان بتحاول تزرع الارض عشان تطلع اكل، هم ما كانوش كده، يعني الناس دي ما كانتش كده، قعدوا وربنا اهلكوا من غير تدخل منهم، عادوا ربنا اهلكم من غير تدخل منهم، عادوا جبار، يعني فرعون جبار، لان يعني هو اخطا الخطيئه اللي ما فيش حد في الارض اخطاها غيره، وما حدش اخطاها غيره، يعني ان هو وصل لمرحله من الجبروت والجنون ان هو يقول انا ربكم الاعلى، لا ده هو عدى مراحل الجبروت، هو عدى مراحل الجبروت اللي ما فيش حد في الدنيا عملها ولا هيعملها، ومفيش حد في الدنيا دي كلها عمل اللي عمله فرعون، فكان جبروت طاغية، جبروت جبروت، وجنوده انت عارف اللي هو البني ادم اللي هو يجيله قلب ان يجيب طفل لسه مولود النهارده، ولا ما كملش سنه ولا ما كملش، وياخده يذبحه النحر وجلوده تطيعه على النحر. لا، ما فيش قلب خالص، يعني ما فيش قلب خالص. فالعدو الجبار ده اللي بقاله سنين مبهدلنا وعمال يقتل فينا ويحمل ويعمل ويعمل، فجأة كده تكة ربنا خلص عليه، فتح بحر اتشق، بحر اتشق، بحر اتشق. فرعون ده اللي كان ورانا غرق، والبحر قفل عليه وغرقه. عارف انت اللي هو، طيب دخلوا سينا عطشانين، ما هو خارجين بقى من رحله الزاد والزواد، خلص عطشانين. موسى عليه السلام يخبط بالعصا 12 عين، 12 عين ميه، جعانين، نزل عليك منه السلوى، وتعمل الشجره كده تطلع عسل، الطير قدامك. انت عارف اللي هو قمه الترفيه، يعني ده انت مرفه، يعني شعب مرفه متدلع، ما بتاخدش، ما بتعملش حاجه، انت كل اللي بتحلم بيه، كل اللي بتحلم بيه وتتمناه بيجي لك، وانت من اصل نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. انت عارف ان بتتكون جواهم حاله ذهنيه كده، حاله غرور، لدرجه ان بني اسرائيل ذات نفسهم كشعب بني اسرائيل على انبياء، على الانبياء بتاعه. يعني حتى مثلا في الايه بتاعت طالوت، قال ان الله ايه ارسلكم، يعني طالوت قالوا ان يكون له الايه، ولم يؤتى سعة من المال، بيحكم بكلام بالفلوس، قال ان الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. حتى اللي طلبوا من النبي يجيب لهم ملك يجاهد معاه، لان كان بني اسرائيل كان عندهم الملك عليهم في سبط، والنبوة في سبط، هم 12 سبط، فكان عندهم الملك في سبط والنبوة في سبط. فإذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نجاهد في سبيل الله، نقاتل في سبيل الله. طب ما هو النبي ده ممكن يقاتل معاكم. لا، كان الموضوع ان عندهم الملك في سبط والنبوة في سبط تاني، لحد ما جه داود عليه السلام خد الملك والنبوة في نفس السبط الواحد، وبعد كده ورثه سليمان، وانقطعت موضوع ان يبقى عندهم الملك في سبط والنبوه في سبط في سبط، فبقى الملك والنبوه دخلوا على سبط واحد اللي هو سبط الملك مين؟ داوود. خد بالك من نقطه داوود، ان هو اول واحد في بني اسرائيل حاز النبوه والملك. ليه؟ هنرجع تاني للنقطة دي، بس يعني ايه، الناس تركز في نقطة داوود الوحيد اللي خد الملك والنبوة في بني إسرائيل، بعد ما كانت النبوة في سبط والملك في سبط تاني. طيب الشعب ده من كتر الرفاهية اللي فيهم، يعني حتى لما راحوا مع طالوت ويقاتلوا العماليق، تتكلم هم وصفهم وصف عماليق يعني، وكان طبعا الروايات بتقول 316 313، وفي بعض الروايات قربت العدد اللي هم بعد ما عبروا النهر فاختلفوا غرفة منه بتاع. المهم صفوا كلهم على كام، حوالي 313 واحد، هزموا العماليق اللي كانوا موجودين في فلسطين ايامها، وايه، واورثوا الارض المقدسة ودخلوا فيها. فانت تخيل النهارده ان انت اهلك لك عدو رفع فوق الطور، وكان منهم من رأى جبريل عليه السلام اللي هو السامري، لما خد فقبضت قبضة من اثر رسولي، وبعدين يعني قال بصرت بما لم يبصروا بي، يعني هم ما شافوش، انا شفت جبريل فقبضت قبضة من اثر رسولي الآية. فالقصد ان هم كان عندهم معجزات كبيرة جدا جدا جدا، وكلها حسية مشاهدة وملموسة ومعنوية، لحد يعني لحد آخر نبي عندهم اللي هو عيسى عليه السلام. آخر نبي جالهم هم من قلبهم كمان، كانت برضو معجزاته حسية، إحياء الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمهة والأبرص كله بإذن الله. فعارف اللي هو إيه، العقلية دي متربية على المادية المطلقة، دماغهم دي متبرمجة على المادية المطلقة، دماغهم كلها مادية مطلقة مع طبيعتهم البدوية، إن هم أصلا في الأساس قبائل بدوية، وده طبعا يوضح يضع إيه يعني يتضح بشدة من آية سورة يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. كلمة البدو دي يعني أنتوا أصلا أصلهم قبائل بدوية، الطبيعة البدوية اللي هي الغليظة، الطبيعة البدوية فيها غلظة، كطبيعة فيها غلظة، فيها غلظة شديدة، البني آدم البدوي في غلظة شديدة، العاطفة عنده تكاد تكون منزوعة شوية، يعني رحمته قليلة شوية، يعني حتى الأعراب اللي كانوا قاعدين، الأعراب طبعهم في غلظة، فيها غلظة يعني، فهم كطبيعة عندهم غلظة. تاني حاجة الموضوع المسكنة والمكر اللي هم فيه والخداع اللي هم فيه اللي بيعملوه ده، ده برضه منشأه من القديم، منشأه من الأسباط، وجاءوا آباهم عشاء يبكون. حتة المسكنة والبكاء، وحتة إن هو ذات نفسه بيحقد على الأفضل منه، يعني هم لما لقوا يوسف عليه السلام ابن رحيل وأخوه، قالوا يوسف أخو أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني إحنا مجموعة كبيرة، وده قلبه حنن على الاثنين، فقالوا اقتلوا يوسف أو إيه أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. فتاخد بالك بقى من اللقطة دي، يخلو لكم وجه أبيكم، يعني إحنا المجموعة دي عايزة تستفرد بالشخص اللي هو رئيسهم وزعيمهم. الفكرة دي هي نفس الفكرة اللي اتبنت عليها عقيدة بني إسرائيل، إن الإله ده بتاعهم، شيخ القبيلة بتاعتهم، اللي هو ملكهم، هو بيهلك لهم العدو، هو بص خد بالك هو بيهلك لهم العدو، بينصرهم على الأعداء من غير أسباب، يعني من غير اللي هو من غير أي حاجة، أنت واحد رايح 160 سنتي بيحارب واحد 3 4 متر وعملاق، وهو بيهزم لهم، بيهزم له عدو، بيقتل له طاغية، بيأكله، بيشربه، نايم متدلع، فخلاص فتكون ذهنيا ان هو ايه ده بتاعنا بقى، خلاص كده الايه اللعبة. مع الحتة اللي هي اللي هم عايزين ايه يقتلوا يوسف او يطرحوه ارضا يخلوا لكم وجه ابيكم، يعني ايه قلتوا بقى وتكونوا من بعده قوما صالحين. شوف بقى هم ضحكوا على نفسهم وشافوا ان الصلاح في التضحية بأخوهم، بإما بالقتل أو إن هم يرموه، فشوف الكذب على نفسهم من إمتى، خد بالك هو بيكذب على نفسه من إمتى، من قبل ما يجيله موسى عليه السلام ومن قبل ما يجيله التوراة، خد بالك من سورة يوسف هي بتقول لك إيه، هم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرض يا أرض يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فهو طبيعته، احنا خلي بالك انا بتكلم على السبط، انا بتكلم على الاسباط اولاد يعقوب مباشر، انا بتكلم على الاسباط اللي هم اولاد يعقوب عليه السلام مباشر، اللي هو مش الجيل اللي بعد اللي بعد اللي بعده، لا ده ابنه، ابن المباشر، العشرة مش الحداشر، لان كان اخو يوسف العشرة، العشر اسباط اللي هم العشرة اولاد يعقوب، بكلمك على عقليتهم بادئة ازاي، يعني هم عقليتهم بادئة ازاي، عقلية الجد، عقلية السورس المصدر يعني، فهم اسمهم، هم ما اسمهمش اسرائيل، اسمهم بني اسرائيل، بني اسرائيل. الحديث هنا عن ال 12 سبط، الحديث هنا على كام؟ عن ال 12 سبط. فلما تيجي تحلل نفسية وذهنية ال 12 سبط دول، تروح راجع على سورة يوسف الأول. أول حاجة، يعني أول حاجة، أنت طبعًا إحنا كلنا بنتعامل مع سورة يوسف على أساس إيه؟ كل اللي عارفينه فيها في سورة يوسف وروضته التي إيه؟ هو في بيتها عن نفسه. دي كل الناس عارفة سورة يوسف عشان الموضوع ده، وكان جميل وقال نسوة في المدينة امرأة، يا سلام، وعبد الباسط يروح ويجود وقالت هيت لك هئت لك هيت لك، والدنيا حلوة. ده اللي احنا حافظينه يعني، ده اغلب الناس يعني هو ده اللي عارفاه عن قصه يوسف. وبعدين ايه قصه يوسف؟ قصه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لتعزيه، ونزلت كلها مره واحده. الغريب ان الصوره دي نازله كامله كلها مره واحده، ونزلت عليه عشان كان زعلان ووحيد، فربنا سلاه وقال له ده احنا بنقص عليك احسن القصص. هو ده اللي ده دي الفكره العامه عن سورة يوسف، يعني دي الفكرة العامة عن سورة يوسف، إن إخواته رموه وغدروا بيه وامرأة العزيز، وبعد كده بقى ملك. سورة يوسف أنا مش عايز أتشعب يعني، بس هي سورة يوسف دي مليانة مليانة مليانة تاريخ، ومليانة أفكار، مليانة حاجات كتيرة جدا. اللي أنت هتستنتج منها، اللي إحنا هنركز على كذا نقطة داخل سورة يوسف عليه السلام، على ذهنية بني إسرائيل المنشأ، ذهنية الأسباط اللي هم ورثوا الأجيال الحقيرة يعني. مش بغلط فيهم، مش بغلط فيهم، بس هي الفكرة فكرة ذهنية السبط اللي هو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. انت تتخيل ان انت سيادتك ابوك نبي، وجدك نبي، وجد ابوك نبي، فانت المفترض ان انت واخد الصنعه الطبيعي يعني. ده يعني انت ايه لو ابوك كان من بتوع النحاس اللي هم بينقوش، جدك الكبير بتاع النحاس من اللي بينقوش على النحاس والاطباق والحاجات دي كلها، فابوك فجدك ورث منه الصنعه وراح مورثها لابوك. طبيعي جدا، الطبيعي جدا ان انت تبقى طالع عيل شارب الصنعه، يقول لك ده عيل شارب الصنعه اب عن جد. فالطبيعي ان هم يبقوا وارثين التوحيد والوحي والإسلام أب عن جد، لكن هم كان فيهم حاجات غريبة. هم كان فيهم الأسباط أو بني إسرائيل فيهم صفات غريبة. احنا قلنا أول صفة اللي هي الحقد والحسد. لما لقوا عيل صغير أخوهم، لا أبوه بيدلعه، ما هو الطبيعي جدا يعني، أي بقى بقى يعني بالمنطق، بالمنطق الطبيعي جدا لما يكون عندي اصغر واحد او قبل صغير لازم يكون عندي ميل قلبي شويه الى الصغنن الضعيف. كلنا كده يعني، احنا كلنا كده. انت ممكن مثلا يبقى في كلب كبير ما تعطفش عليه، وتلاقي كلب صغير ماشي، ولا قطه ولا حاجه صغنونه ولا حاجه ضعيفه. هو دي طبيعه الانسان، طبيعه الانسان اصلا العطف على الضعيف الصغير، وهو دايما يقول لك ايه يا عم ده اخر العنقود ده مش عارف. فامر طبيعي. هم بقى ما شافوش ان ده امر طبيعي، هم شافوا ايه بقى؟ شافوا ان يوسف ده بينازعهم حب ابوهم. يا عم ده طفل، ده اصغر واحد فيكم يعني، ده وكان تحتيه اخ اصغر منه يعني، بس ده يعتبر اللي هو ايه؟ اللي هو خلاص ده قبل الاخير يعني، برضه ده اللي عد يعني اخر العنقود يعني. وبعدين فكان حبيب ابوه، فانت شويه شاف هو نفسيته ان شايف ان ده حبيب ابوه. فطب يا عم ده اخوك الصغير، اخوك لا اصل هو هياخد الحب كله اللي ابويا كان بيديهولي فهياخده منه. طب تعمل معاه ايه؟ الطبيعي في اي بني ادم عادي ان انت تبتدي تحسن علاقتك بابوك، وتبذل اقصى مجهود لمرضاته وطاعته. بص تبذل اقصى مجهود ان انت تراضي ابوك وتطيعه عشان يحبك ويقربك منه. لا الافندية ما فكروش في كده. بص طب بص العقل، بص العقل بيفكر ازاي. هو ما فكروش في كده خالص، ما حسبوهاش كده. هو حسبها ازاي؟ طب انا ابذل مجهود وهتعب نفسي واقعد اطبل لابويا ويا حبيبي يابا والحكايه. لا لا لا ما فكرش في الموضوع ده خالص، راح جاي ايه قطع عرق مسيح دم. اعمل ايه؟ اقتلوا يوسف. الخيار الاول، الخيار الاول عنده اقتلوه، ده الخيار الاول. انت متخيل ان ما تبقى ذهنيه البني ادم او عقليه البني ادم اول خيار ليه في المنافسه على حب ابوه مع اخوه الصغير الضعيف اللي لسه 8 سنين ولا 9 سنين، اول خيار ليه يقول لك ايه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. يعني انت عارف اللي هو ايه؟ يعني حته شفقه، الشفقه جت خدتهم متاخره يعني، الشفقه خدتهم متاخره. انت الخيار الاول عندك، الخيار الاولاني عنده القتل. ايه ده يا عم في ايه؟ ايه المخ ده؟ المخ ده جه منين؟ يعني المخ ده او العقل ده اتركب ازاي؟ النهارده احنا 10 اخوات، انا غيران من اخويا شويه، بدل ما احسن سلوكي يبقى اول قرار ليا ان انا اخد اخويا اقتله عشان افضل ابويا. يا حلاوه. طب تاني خيار، طب توهوه، اطرحوه ارضا بقى، يعني توهوه ارموه في اي حته، ابعدوه، المهم يبعد عن ابوه. فحتى فشوف عقل الصبت، عقل الجد عامل ازاي، عقل الجد بتاعه اللي هو مؤسسه، اللي هو بينادى في القرآن باسمه، بينادى في القرآن باسمه، عقله عامل كده. يقتل اخوه كخيار اول، كخيار اول يقتل اخوه عشان بينافس في حب ابوه. طب خد بقى اللقطة دي، طالما هو عقليته رسخت فيها ان هو يقتل اخوه عشان بينافسه في حب ابوه، هيعمل ايه لو انت بتنافسه في حب الاله او مقرب اكتر منه للاله؟ هيعمل معاك ايه؟ عمل كده في اخوه، يعني هو عمل كده في اخوه عشان غرض دنيوي، غرض دنيوي اللي هو ايه؟ حب الاب. طب لما يكون غرض اخروي اعلى من فكرة حب الاب، حب الرب، فهو اول خيار عمله هو كان هيقتل اخوه عشان نزعه حب ابوه، فده هيعمل ايه مع الانسان اللي هينزعه في الاله او هينزعه في القرب او الحب من الاله؟ هيعمل فيه ايه؟ تخيل انت هيعمل فيه ايه؟ هنا تقدر تشوف المبرر بتاع ان هم آلة قتل دموية لا تتوقف في حق المسلمين تحديدا، في حق المسلمين تحديدا آلة قتل دموية لا تتوقف. ليه؟ ان هو في قرارة نفسه، في قرارة نفسه عارف ان انت بتشاركه الاله وبتنزعه في الاله، وعارف ان انت صاحب عقيدة، وعارف ان انت صاحب دين، فالمنافسة اللي هو الامر العقدي اللي ما بينه وبينك هو عايز يدمرك، خليك اولا يخليك تلحد، تكفر، تخرج بره دينك، تبقى شيعي، تبقى بتنيل عيناه، ويقتلك، ويقتلك عشان ما تنزعهوش حب الاله، عشان ما تنزعهوش في حب الاله او القرب في الاله منه. ما هو عارف، هو معلش، هم بني اسرائيل لما نزل، لما عيسى عليه السلام واتباعه بقوا اقرب من بني اسرائيل للاله، عملوا فيه ايه؟ حاولوا يقتلوا عيسى. يعني طبعا الروايات بتاعتهم بتقول ايه، ان هم صلبوه واوشوا بيه للحاكم الروماني ايامها عشان يقتلوا، عشان يتخلص منه، عشان يتخلص منه يتخلص، واضطهدوا اتباعه وحرقوهم وقتلوهم وعملوا ليه؟ ان هو مرسخ جوه ذهنه ان انا بس بتاع الاله ده، انا بس بتاع الاله، الاله ده بتاعنا، يعقوب ده بتاعنا احنا، مش بتاع يوسف واخوه بنيامين ولا مش عارف اخوه مين. فاحنا نعمل ايه؟ احنا نتخلص، نتخلص، بص، نتخلص من اي حد ينازعه حب ابيه في بداية الجدود، وبعد كده بيتخلص من اي حد ينازعه حب الاله او القرب من الاله. فدي عقيدة القوم. فانت النهارده هو ما بيقتلك، هو النهارده مش عايزك تدخل في دينه. ليه؟ عشان ما تبقاش قريب من الاله، ليه؟ زيك، تبقى راسك براسه. هو بيقلل عدد الناس اللي بتدخل بدينه، ممكن بيدخلوا بالولاده بس من الام بس، مش من الاب، مع ان الاب هو الاصل مش الام. الام ما هي وعاء، هي الوعاء التي حفظت النطفه اللي وضعت فيها وكبرتها ونمتها. اه الوعاء ليه دور، ولكن مين اللي وضع النطفه في الوعاء الاصل، الصلب اللي جاي من الصلب، ما ان ضفك يخرج من بين الصلب والترائب. ايه؟ الاب هو صلب. عشان كده انت اسمك فلان ابن فلان، مش فلان ابن فلان. هم عندهم العكس بقى، عندهم الام هي اللي ينسب اليها الولد اللي هم اليهود. فالقصد ان دي يعني افكارهم فيما يخص الاله، ان هو شيخ القبيله بتاعتهم، وفيما يخص طردهم لأي حد بيحاول يقرب من دينهم، ودينهم مش دين تبشيري، لأنانيتهم المطلقة والمفرطة إن مفيش حد يبقى فيهم مع قريب منهم للإله بتاعهم. اه نرجع بقى طبعا النقطة تانية برضو في نفس سياق الكلام، هم بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى اصطفى المجموعة كاملة، يعني اصطفى ال 12 سبط دول وجعل فيهم الملك والنبوة وحط فيهم الحكم ال 12 سبط كمجموعة. الله كان الأول بيصطفي نبي، يعني مثلا بس كان بيبعث نبي لقوم، يبعث نبي في قوم، فكنت تلاقي في كل قوم نبي خاص بيهم، دوره هو إصلاح القوم دول. يعني هود عليه السلام كان في قومه بس بيصلح في قومه، صالح عليه السلام في قومه، لوط في قومه، فكل الأنبياء كانوا بينزلوا قوم معينين. فالله سبحانه وتعالى قدر إن يصطفي مش واحد، لكن يصطفي بني جنس، بني نسل معين، اللي هو نسل يعقوب عليه السلام، ويضع فيهم الملك والرسالة عشان يبلغوا الرسالة للأرض كلها، عشان يبلغوا الرسالة للأرض كلها. ودي كانت النقلة من إرسال نبي القوم لتصحيح الأخطاء اللي كانت بيقع فيها، إلى إرسال بني إسرائيل كمجموعة بشر ينتسبوا ليعقوب عليه السلام لهداية الأرض وإبلاغ رسالة التوحيد للأرض كلها. هنا بداية الرسالة، انقلبت الرسالة من فردية في القوم المعينين إلى مجموعة من البشر دورها تبليغ رسالة الله وتوحيد الله لعموم الأرض، لعموم الأرض. عملوا إيه بقى هم؟ إحنا لسه كنا بنقول طبيعتهم إيه؟ هم ظنوا بالرسالة على البشر. يعني ظنوا بالرسالة اللي أرسلها الله سبحانه وتعالى، ظنوا بيها على البشر واحتفظوا بيها لنفسهم هم بس. ليه؟ مين اللي شافوه من أفعال الإله معاهم أيام فرعون وما بعد ذلك؟ إن هي الرسالة التوراة اللي هو الكتاب اللي أنزل عليهم وأمروا بالتبليغ بيه، نزل بعد 40 يوم وأكتر طبعا، بس احنا بنتكلم في 40 يوم بعد ما هلك فرعون. فبدأت الرسالة، بدأ الوحي، بدأ التوراة تتنزل على موسى عليه السلام، وبدأ ياخذ الكتاب اللي هو من طريقه أو عن طريقه هيبتدي يبلغ الرسالة للدنيا كلها، بلغ رسالة الدنيا كلها. فالله سبحانه وتعالى اصطفى المجموعة كلها، اصطفى مجموعة بني إسرائيل، وقد اصطفيناهم على علم، اصطفيناهم مش اصطفيناه، اصطفيناهم على علم على العالمين، اصطفاهم في وقتهم على علم على علم بما صبروا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وقطعناهم في الأرض أمما أسباطا، منهم الصالحون ومنهم من دون ذلك. فالآيات كلها برضه عشان في مفهوم مغلوط، إن الرسالة والوحي كان نازل في بني إسرائيل لتصحيح مفهوم بني المفاهيم بني إسرائيل والعبادة وإن هم يجعلهم أمة موحدة. لا، الكلام ده مش مظبوط، لأنهم أصلا كانوا زمان موحدين من أيام أبيهم يعقوب يعني. لكن هم ما نزل فيهم على يد موسى عليه السلام هو الأمر بتبليغ الرسالة للأرض كلها، الأمر بتبليغ الرسالة للأرض كلها. فنظرا لأن طبيعتهم زي ما أنا قلت الطبيعة الأنانية، فاحتفظوا بالرسالة لنفسهم، عارف اللي هي فكرة احتفظ بالعلم لنفسه، احتفظ بالرسالة لنفسه وكتمها عن البشر. مجموعة منهم خرجت، يعني في مجموعات منهم، مجموعة يعني أسباط من الأسباط بتاعتهم خرجوا ونقلوا التوحيد، يعني خرجوا ونقلوا التوحيد لأمم الأرض، ومجموعات تانية ضنت بالرسالة على نفسها، ومجموعات تالتة لما خرجت واختلطت بالأرض أتلفت عقائد الناس اللي كانت موجودة فيها، أتلفت عقائد الناس اللي موجودة فيها برضو، عشان موضوع اللي هو موضوع الأنانية، إن ده الإله بتاعي، ده شيخ القبيلة بتاعتي، ما هو واحد بينصره على العدو بتاعه من غير ما يعمل حاجة، بيأكله وبيشربه وبيدلعه وبيرغضه من غير ما تعمل حاجة، فده بقى بتاعنا. ما هو أهلك، الإله اللي كان بيقول أنا إله وخد مكانه، ما هو فرعون بيقول أنا الإله وأنا بقول لكم لا إله إلا الله، فأهلك لكم الإله اللي هو بيقول أنا الإله قدام عينكم وخد هو الألوهية لوحده، وأهلك القوم الأشرار، فخلاص ده بتاعنا. أنا على فكرة مش بهزر، أنا مش بهزر على فكرة، دي عقيدة القوم، يعني دي دماغهم كده، وده دينهم كده، وبيفكر في كده، ومحور دورانه أصلا على كده، إن هم الشعب المختار مش لإله البشر، ده هو الإله بتاعهم هم بس، وهم الشعب الوحيد بتاعه هم بس، والباقي عبيد مطلق. فده من ده يعني مكان بحته فلسفيه شويه، ان هو ده تكوين، ده تكوين تراكمي، يعني ده تكوين تراكمي. ان لما تبص على الاصل، على الجدر بتاع بني اسرائيل النهارده، جدرهم الاسباط، وجدرهم الاسباط احنا قلنا اول ما اخوهم فكر ينازعهم حب ابوه، اول حاجه فكروا فيها اذبح اقتل، ما حدش هينازعنا في ده، ارموه اعملوه. وبعد كده جت الصفه الثانيه، صفة التباكي والكذب اللي فيهم. فمن زمان وهم كده، جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل، بيورث بيورث بيورث الأفضلية. طبعا مع تحريفات التوراة بقى، ان الإله بتاعهم والموضوع ده. فالنهارده عشان تعرف سبب قتله ليك، اديك يعني اظن، يعني اتمنى اكون يعني وصلت الفكره، ان سبب القتل واراقه الدماء اللي انت بتشوفها دي عند اي حد، وما بيرحموش اي حد ليه؟ مش اولا هو شايفك ان انت عبد اقل من الحيوان، تاني حاجه اي صاحب عقيده بالنسبه له هو بينازعه مع الاله، وهو سبب تاخر الاله، سبب تاخر حلول الاله في مره اخرى. ده بشكل عام عقيده بني اسرائيل. وانا قلت العقيده دي جت منين، يعني هي جذورها التاريخيه جت منين. طبعا هنفتح سوره يوسف بقى، اللي عايز بقى يتعمق فيها يفتح سورة يوسف ويبتدي يقراه بشكل تاني مختلف، يعني يبتدي يقرا سورة يوسف بشكل تاني مختلف، عن ان هي قصة مرات العزيز والنسوان قطعت ايديهم والقمح وحطه في سنابله ودخل السجن وقمرة. تشيل الفكرة دي من الدماغ، القديم ده اللي هو يعني عمد او درج العقل الاسلامي او العقل المسلم بشكل عام على التعاطي مع سورة يوسف بالمنطق ده، اللي هي قصة، اللي هي قصة وربنا بيحكي قصة. ماشي يا حبيبي، ما هو ربنا بيحكي قصة ليه؟ فيها العظة وفيها العبرة. يعني ربنا بيحكي قصة فيها العظة وفيها العبرة، ما فيهاش علم، ما فيهاش تستنتج منها أفكار، ما فيهاش تستنتج منها التكوين نفسي وتكوين ذهني بتاع الناس، ما فيش تستنتج منها المكان اللي كان بيحكي عنه إن هم جايين من البدو ودخلوا على حياة مدنية. لازم تبقى الرؤية مختلفة تماما عن اللي احنا كنا متربيين عليه، أو عن الدارج اللي احنا كنا بنستخدمه. مش بتكلم على سورة يوسف بس، لا، ده انا بتكلم على باقي القرآن بقى، يعني لان باقي القرآن مليان مليان مليان علوم، مليان ثقافة، مليان افكار، مليان حاجات احنا للاسف بنتعامل معاها زي ما قلنا، يعني بنتعامل معاها اللي هو يعني نص للوعظ وللقصص ومصمص للشفايف. لكن عشان كده الأسلوب السيء بتاعنا في التعامل مع الكتاب هو اللي فصل عقليتنا عنه وذهنيتنا عنه، فوصلنا للحالة اللي احنا فيها دي. نرجع تاني بس نكمل بني إسرائيل، كمل عقيدة بني إسرائيل. فهي دي عقيدة بني إسرائيل، الإله ده بتاعهم، الشعوب كلها عبيد، والإله غضب عليهم بسبب مخالفة تعليماته. طيب اخترعوا بقى حتة جديدة جدا، إن عشان الإله يرجع لهم تاني ويحل فيهم. ايه اللي هيحصل؟ ان الاله هيبعت ملك من نسل داوود. خد بالك بقى، انا جيت في اول الكلام قلت ايه؟ قلت داوود هو الوحيد او الاول الذي دمجت له الملك والنبوة الاتنين مع بعض. قبل كده، قبل سابق، كان الملك والنبوة ده في سبط وده في سبط، الا داود عليه السلام هو اول واحد في بني اسرائيل ادمج الله، الله سبحانه وتعالى ادمج له الملك والنبوه مع بعض. عشان كده بقى هو دلوقتي يقول لك ايه؟ انا منتظر الملك اللي من نسل داود، اللي هو الهمشيحاه او المشيحاه بتاعهم، اللي هو المخلص. المخلص من ايه؟ المخلص من غضب الله والاسترقاق والاستعباد اللي كان حاصل لهم بسبب انهم عصوا الله سبحانه وتعالى. ده هيجي هيخلصوا. طب شروط عودته عشان يظهر فيهم، هم اهل علم واهل كتاب، بس هم حرفوا كتابهم، عشان يظهر فيهم تاني الهمشيحاه اللي هو الملك المخلص. خد بالك، ملك مخلص من نسل داوود، الهمشيحاه او المشيحاه او المسيح المخلص او حاجه زي كده. عشان يظهر فيهم ليه عده شروط. عده الشروط اللي هي ايه؟ العودة إلى الأرض المقدسة اللي هي فلسطين. عندهم هم من النيل للفرات، دي الأرض اللي ملكها الله لذرية إبراهيم، عندهم في التوراة بيقول كده. ولكن هي مقسمة على جزئين، الجزء الأول هي أرض مقدسة لا يسكن فيها إلا اليهود فقط. قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، اللي هي فلسطين. فمن شروط عودة الهامشيحية بتاعهم أو المشيحية بتاعهم، الملك المخلص من نسل داوود اللي هياخدهم ويقودهم لحكم العالم زي ما كانوا زمان بيحكموا على فكرهم، الشرط بتاعه عودة اليهود كلهم من الأرض أو أغلبهم يعني من الأرض، ويتجمعوا في فلسطين، وتبقى فلسطين بحدود فلسطين الحالية دلوقتي، بحدود فلسطين الحالية خالصة مخلصة، ما فيهاش فيها إلا اليهود بس، إلا اليهود بس. يعني هو فاضل لهم الضفة وغزة، هما دول فاضلين. لا مش كده كمان، ده حتى عرب 48 هيتم طردهم من إسرائيل ذات نفسها، عشان تبقى الأرض المقدسة دي لا تطأها قدم إلا قدم يهود فقط، قدم يهود فقط. دي العقيدة بتاعتهم، دي العقيدة بتاعتهم. فإذا المرحلة اللي هم بدأوها من قبل وجودهم في إسرائيل، من قبل وجودهم في فلسطين، يعني من قبل وجود اليهود في فلسطين، كانت دي أفكارهم ودي حياتهم. جم فلسطين تمام، بدأوا بالتدريج سنة بسنة، كانوا واخدوا مش عارف 3% من الأرض، وبعد كده وعد بلفور، وبعد كده خدوا 47% و48% و68%. لو تاخد بالك الخرايط اللي بتنزل على السوشيال دي يقول لك حجم فلسطين مثلا 1917 كان قد كده، اليهود كان قد كده، وبعدين تلاقي ايه النقطة عمالة تصغر وتضيق. هم عقيدتهم يحصل ما يحصلش دي مش بتاعتي انا. يعني انا موضوع ان انا لما اقول لك هو عقيدته حاجة، يعني لما اقول لك ان هو عقيدته حاجة، دي عقيدته حاجة، لما اقول لك ان ده عقيدته حاجة، تعرف ان هو بيدور على حاجة يعملها، ولما اقول لك هيعمل حاجة تبقى دي الفرق. يعني انا دلوقتي بقول لك هو عقيدته كده كالآتي، دي العقيدة بتاعته: من النيل للفرات إسرائيل، الأرض اللي أورثها الله لإبراهيم بنص توراتي. أنا مش حافظ نصوص التوراة بس ممكن أجيب لك النصوص أبقى أنزلها بعد كده. طيب في جزء منها اللي هي أرض مقدسة خالصة صافية لليهود، لا تطأها قدم إلا قدم اليهود، اللي هي فلسطين الحالية بحدودها كاملة. هم في عقيدتهم كده ما يسكنش فيها إلا يهود، فبدأ ياخدها بالتدريج، بدأ ياخدها بالتدريج لحد ما قسمها وعزلها وخلى الضفة في حتة وخلى في غزة في حتة. مرحلته الجديدة، المرحلة الجديدة اللي هو شغال فيها حاليا أو مستقبلا أو whatever، إمتى؟ إن هو هيخلي لازم في دماغه إخلاء غزة تماما، وفي إغلاقه وفي دماغه إخلاء الضفة تماما، وبعد كده يتنقل على المرحلة الثالثة اللي هي إخلاء عرب 48 خارج فلسطين، بحيث إن تبقى فلسطين كاملة أرض يهودية خالصة، ويسيطر عليها ويسيطر على بقية من النيل للفرات في الخريطة بتاعتهم اللي هو رسمها. بس سيطرته على النيل للفرات مش شرط فيها تواجده أو تواجد اليهود في المنطقة من النيل للفرات، لا، الشرط فيها ان المنطقة دي تبقى خاضعة خضوع تام ليه، تحت حكمه وتحت سيطرته، تحت حكمه وتحت سيطرته، هو اللي بيتحكم فيها. حتى لو قاعد في بيته هو اللي بيتحكم فيها، ده ياكل ده يجوع ده يشرب ده يموت ده كذا ده كذا. فعشان يتحكم في المربع ده هو بيشتغل على، يعني بيشتغل ايه، بيشتغل حاجة اسمها امبرلي، بالتوازي، مش بيخلص مرحلة وبيدخل في مرحلة تانية. يعني بمعنى ايه؟ يعني بمعنى النهاردة هو في تواجده لما بدأ يتواجد في فلسطين، ما قالش انا هاخد المرحلة الاولانية ياخد فلسطين وبعد كده هكمل بقية الارض اللي مكتوبة لي في المرحلة التانية، لا، هو شغال امبرن بالتوازي، شغال مع دي يعمل ايه؟ بيهد الدول اللي هي من النيل للفرات، واثناء الهدد ده بيكون هو بيحتل في فلسطين، هو بيهد وبيحتل، هو بيهد وبيحتل. هقول لك تلاحظها دلوقتي ازاي؟ يعني هو دلوقتي ما بدأ مرحلة جديدة، لما بدأ مرحلة جديدة هو طبعا يعني قبل ما يبتدي مرحلة غزة دي اللي هو بيعملها دلوقتي، كان بقاله فترة من 2001 مثلا لما بدأ سقوط العراق من 2001. دي كانت دي يعني كان شغال في نفس المرحلة، يعني في 2001 كان بيسقط العراق، وكان هو موجود فين؟ موجود في فلسطين. في من الفترة من 2001 لحد النهاردة بقى دايلامة الربيع العربي والحاجات دي، كانت في دول بتتهد. الدول اللي عمالة تتهد دي اللي هي العراق كانت خلاص خلاص صفيت، يعني الدول دي كلها ما بقتش دول يعني، ولا بقت دولة مركزية، ولا حتى فيها اتحاد فيدرالي، ولا حتى فيها اتحاد كونفدرالي. هي دول اسم بس مش اكتر، يعني هي دول اسم اصلا، ولكن هي في الاخر هي فعليا متقسمه مناطق شيعه مناطق سنه. لما تروح لسوريا هتلاقي والعراق فيها اكراد، هتروح لسوريا، سوريا قبل 2011 كانت كلها خاضعه تحت حكم واحد، النهارده تروح تتفرج عليها هتلاقي قبائل فصائل الثوره في حته، و الحركة بتاعت اسمه ايه ده زفت الطين الجولاني في حتة، وهتلاقي الدروز قاعدين في حتة في السويدة، وهتلاقي العلويين قاعدين فوق تحت دمشق، وهتلاقي جزء من السنة معاهم، وهتلاقي الناحية التانية دولة أكراد. هو ده اللي بيلعبه بقى، هو ده اللي بيلعبه، دي اللعبة اللي بيلعبها، بس بيلعب اللعبة في نفس الوقت، يعني هو بيلعب اللعبة الهدفين بيعملهم في نفس الوقت، وعايز يسيطر من النيل للفرات حكم كامل مطلق، وفي نفس الوقت يكون أرض فلسطين أرض يهودية خالصة مخلصة. فبيشتغل في الهدفين في نفس الوقت، بيشتغل في الهدفين في نفس الوقت عشان بس ما يلتبس عليك الأمر، لما يلتبس على الناس الأمر. طب هو النهاردة دلوقتي ما الدول دي خاضعة ليه؟ مين اللي قال لك ان الدول دي خاضعه؟ ايوه، ما هو هاد الدول دي وهم متوغلين هنا، والخليج بيسمع كلامهم وثرواتهم. هو مش عايز كده، ده اللي في دماغك انت، او ده اللي تصور لك ان هو اخضعهم فخلاص كده الموضوع انتهى. لا، هو مش عايز كده خالص، هو عايز عمليه تدمير كامل مطلق بحيث ما تبقاش في نواه لاي قوه مستقبلا، حتى لو بعد 100 سنه ولا 200 سنه من تحقيق حلمه، ان هي تعيد تزحزحه او تشاركه نفوذ في المنطقه، او تشاركه النفوذ في المنطقه. يعني انا دايما اقول ايه، ايران قربت قربت يقطع ده، الناس ترد عليا تقول ايه، لا لا لا، مين قال لك ده؟ ايران هي الصهاينه حبيبي، ايران والصهاينه حاجه واحده مش فارقه معايا، بس هي الفكره فكره ايه، مش هيبقى في قوه حتى لو موالية، يعني مش هيبقى فيه قوة حتى لو موالية تبقى بنفس قوة بني إسرائيل في المنطقة، مستحيل. لا قوة عسكرية ولا نفوذ ولا ثروة ولا أي حاجة، مستحيل. ده في دماغهم، تاني يتم ما يتمش، دي مش بتاعتي، ولكن الأسباب أو اللي واضح قدامنا إن هو بيتم، يعني اللي واضح قدامنا إن هو بيتم، فدي عقد، ده دماغه، ده فكره. فانا بقول لك هو شغال في الهدفين في وقت واحد، وطبعا هتوسع وهقول ان هو شغال في الهدف الثالث في نفس الوقت. الهدف الثالث ده بقى اللي ممكن ما يكونش حد يصدقه، ماشي؟ احنا دلوقتي احنا فاكرين ان هم اليهود، بلاش كلمة اليهود، خلينا نتكلم عن بني اسرائيل، والفرق ما بين اليهود ومن بني اسرائيل فرق ضخم. بني إسرائيل هي نخبة اليهود مش اليهود، يعني هضرب لك المثال، عارف الـ عارف العشرة المبشرين بالجنة عندنا، أنا نفسي حد ياخد السبيكر عشان يحاورني، عشان أنا لما بتكلم كتير لوحدي بتوه يعني. فبني إسرائيل اللي هم نخبة اليهود، زي ما كان عندنا الصحابة نخبة المسلمين، اللي هم كان فيهم اهل الحل والعقد والشورى، اللي كانوا بيحددوا للناس يعني اللي هم كانوا بيقودوا المجتمعات اللي هي النخب. فبني إسرائيل هي هم نخبة اليهود، نخبة اليهود، عشان في فرق ما بين اليهود كديانة وكمجموع بشر وبين نخبتهم القائدة لأفكارهم. احنا دايما العالم بيقوده نخب، دايما الأمم بتقودها نخب، دايما الشعوب بتقودها نخب، طول عمر الدنيا كده. فاليهود بتقودهم نخبة، عشان بس ايه بيختلط على الناس يقول لك ده عددهم ومش عارف، مش كل اليهود كده. طب ما في يهود رافضين للفكرة، طب ما في، ايوه حبيبي كل ده موجود، يعني كل ده موجود، ولكن بني اسرائيل هم نخبة اليهود، نخبة اليهود. انا بسميه البقية، يخرب بيت اللغة. المهم هم النخبة بتاعت بني إسرائيل، هم المجموعة معينة، هم دول قادة اليهود في العالم، هم اللي بيحركوا. زي عندك هنا في مصر مثلا، في الجيش المصري ليه نخبة اللي هم المجلس العسكري، هم اللي بيحركوا الكام مليون بني آدم بتوع الجيش. وضحت الفكرة؟ الجامعة في مجموعة أساتذة، هم دول النخبة اللي بتقود جموع طلاب الجامعة. جامعة الإخوان فيها مكتب الإرشاد، هو ده النخبة اللي بتقود جموع الإخوان. فكلمة النخبة اللي هي المجموعة اللي بتقود التيار الفكري أو الحكم أو الحاجات دي كلها. فبني إسرائيل هم النخبة اللي بتقود اليهود. اتفضل قول يا محمد. السلام عليكم ازيك يا ورحمة احمد، الله. عامل ايه يا حبيبي؟ الحاجة برضو اللي محتاجة تتوضح في السياق ده اللي انت قلته، اللي هو يعني الخلط بقى او المعاني الملتبسة كمان على الصهاينة، يعني فكرة الصهيونية. ان هو الناس بيختلط عليها وبيقول لك لا اصل دول صهاينة واصل دول يهود واصل دول بقى، هو نفس يعني في لبس برضو بيحصل عند الناس في لبس يعني. في اللبس. احنا اول لبس زلناه اللي هو اللبس، الفرق ما بين بني اسرائيل واليهود. مش كل اليهود بني اسرائيل، مش كل اليهود بني اسرائيل، بني اسرائيل و ده اللبس الاولاني. والمصطلح الثاني فيما يخص يعني الصهيونيه، هي يا جماعه الصهيونيه هي يعني المشروع، اسم المشروع، حاجه زي الحزب السياسي كده يعني. برضو انت راجعني يا محمود لو انا بقول حاجه كمل غلط، كمل يا محمد. هي يعني هي زي الحزب السياسي اللي بيمثلهم يعني، هم عشان يظهروا قدام العالم والمشروع ده يتنفذ لازم ان في ناس بتبقى هي يعني الممثلين الرسميين، التيار فهم لازم ليهم صبغة يعني. انت لما خالص، دلوقتي مثلا طبقا للعصر الحالي، لما بتبقى عايز تنفذ اجندة معينة جوه دولة بغض النظر حلوة او وحشة او كده، محتاج تعمل حزب، والحزب ده بيبقى ليه اسم. فهو الصهيونية هي حاجة زي عاملة زي الحزب ده، مش شرط ان الحزب ده يكون كله كل اليهود منضمين ليه، بس هو في الآخر جزء كبير منهم، وهم الأعضاء في الحزب ده هم اللي بيقوموا بتنفيذ المخطط نيابة عن الباقيين كلهم. فإن حد يبقى مرتبط يعني، زي مثلا ما احنا شايفين زي مثلا حماس في غزة، مش كل الغزاويين أو مش كل الفلسطينيين حماس، في فصائل تانية، بس هو ده مثلا الفصيل الأغلب المسيطر اللي هو اسمه حماس. الصهيونية دي هي الكيان السياسي اللي بيقوم بالتنفيذ على الأرض للمشروع اللي هو بيمثل المشروع البني إسرائيلي يعني، إنجاز التعبير يعني. عشان بس الناس بيختلط عندها إن هو اليهود كويسين ودول دين عادي، لكن الصهاينة دول أصلي وحشين ودول العقيدة المادية، لا هم دول اللي بينفذوا من الآخر يعني. ده من ادوات التعميه بتاعت اليهود، يعني من ادوات تعميه اليهود ان هو يخترع لك. الصوت واضح ولا ما فيش صوت؟ في صوت؟ في صوت يا محمد ولا ما فيش؟ الو؟ ايوه في صوت، في صوت يا اخ محمود، اتفضل. طيب ماشي. شكرا. ده من ادوات التعميه اللي بيستخدمها بني إسرائيل اللي تخرج بأدوات التعمية دي، اللي هي بآية واحدة، آية واحدة اللي هي بتاعت يحرفون الكلم، يحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلم، الكلم ربنا قال في تحريف التوراة قالها صريحة، ولكن جمع تحريف التوراة مع تحريف الأفكار مع تحريف العقائد مع تحريف كل حاجة وحطها في كلمة واحدة بس اللي هي يحرفون الكلم. فمن ضمن أساليبهم عملية التحريف للكلام، المفاهيم، المضامين، مفاهيم الكلام المضمون. كلمة يقول لك أصل لا، العلمانية أنت فاهمها غلط، العلمانية دي اللي هي أنا ما بقولكش فصل الدين عن الدولة وإن أنت الدولة يبقى ليها، لا ده إحنا دولة مسلمة بس أمور السياسة عشان المجتمع الدولي بيفهم بصيغة معينة فأنت لازم تستخدم صيغة التواصل، وبعدين ده النبي صلى الله عليه وسلم هادن اليهود وكتب بص تحريف، تحريف للإيه؟ للكلب. طيب نكمل بس الايه الفكره بتاعت عقيدتهم، ان هو بيتحركوا من خلال العقيده اللي هي بتاعت الاله بتاعهم، ملكهم هم لوحدهم، الشعوب كلها عبيد، لابد من العوده للارض المقدسه كامله، لابد من هدم الجزء بقى الشرط لعوده الملك المخلص ده، هدم المسجد الاقصى وبناء الهيكل على أنقاضه. أهي دي بقى واحدة من أكبر الكذبات التاريخية اللي في الدنيا، لأن أصلا لو جبنا عالم آثار ولا حد محترم يعني بيفهم ودور لنا على كلمة الهيكل اللي كان مبني في بيت المقدس، مش هيلاقي حاجة اسمها هيكل، مفيش حاجة اسمها هيكل بالإسلام. يعني بالإسلام لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أي البيتين بني أولا؟ قال الكعبة ثم المسجد ثم المسجد الأقصى، وقال بينهم كان 40 سنة. إبراهيم عليه السلام ما بناش الكعبة، إبراهيم عليه السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد، القواعد يرفع القواعد يعني إيه؟ يعني قواعد البيت الحرام كانت موجودة، بعد كده جه إبراهيم رفع بنى. فبالتالي وجود قواعد أو وجود المسجد الأقصى وجود قواعده هو سابق اصلا على وجود ابراهيم، وما بينه وما بين المسجد الحرام 40 سنه، يعني ده اتحط وبعد كده ده بعديه ب 40 سنه قبل ما جه ابراهيم، الله اعلم بكام سنه، ما حدش يعرف، يعني ما حدش يعرف اصلا اتبنوا امتى، ولكن هم قبل ابراهيم عليه السلام. فموضوع بقى وجود الهيكل تحت المسجد الاقصى هي من اكبر الكذبات اللي ضحكوا بيها على الناس. لا تاريخيا في حاجة زي كده موجودة، وبكلام الرسول صلى الله عليه وسلم على ان هو المسجد الأقصى موجود اصلا من قبل ما هم اصلا من قبل ما توجد بني إسرائيل، يعني من قبل ما توجد بني إسرائيل وفي حاجة اسمها المسجد الأقصى. مين وضع قواعده؟ هل وضعت قواعده الملائكة؟ هل وضع قواعده آدم عليه السلام؟ ولكن هو في الدين عندنا بيقول ان ده موجود، الحرام والأقصى الاتنين موجودين، الفرق ما بينهم وبين بعض 40 سنة، بس مش إبراهيم اللي بناهم يعني، ولا سليمان ولا داوود، هم أكملوا البناء، رفعوا القواعد بتاعته موجودة، هو عملها مربحة، رفع الحيطان بتاعتها، ظبط الشكل بتاعها، إنما هو كمكان مسجد موجود من زمان. دي النقطة الأولانية. طب النقطة التانية، هو سليمان كان إيه؟ سليمان كان نبي توحيد صح، ولما بعت كان لملك مسلم. بعت ل... اه ملك مسلم، لما بعت لملكة سبأ قال لها ايه؟ ألا تعلوا علي واتوني ايه؟ مسلمين. فقال ايه؟ اوتينا مسلمين. اوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فسليمان عليه السلام بتأكيداته ان هو كان مسلم، تمام. فهل بقى سليمان ما كانش بيسجد ولا بيصلي ولا بيركع؟ كان بيصلي وبيسجد وبيركع. ولما الخصم تصوروا على داوود المحراب، المحراب ده اللي هو مكان اللي هو احنا دايما المحراب اللي هو المكان اللي بيبقى واقف فيه الامام. فدي كلها ادله وشواهد ان اللي كان موجود وقتها كان مسجد. يعني اللي كان موجود وقتها من ايام داوود عليه السلام كان مسجد. ومن ايام وربنا رد عليهم صراحة يا محمود، وما كفر سليمان. يعني انت مش عايز حاجة اكتر من كده يعني. اللي انا بتكلم عن الحته بالظبط مش هما كفر سليمان، اللي انا بتكلم عن الحته بتاعت ده مسجد، مسجد مش هيكل. انا بتكلم ان الانبياء اللي كانت موجوده في بيت المقدس هناك، تمام، او المسجد الاقصى، كانوا داوود عليه السلام كاول نبي، تمام، وكسليمان، والاثنين كانوا انبياء توحيد مسلمين. مسلمين كانوا. اما ربنا قال يا مريم اركعي واسجدي، اسجدي في ركوع وسجود، بنتكلم في صلاه. يعني احنا بنتكلم في ركوع وسجود، بنتكلم في صلاه. فما كانش بقى صلاه فطقوس كانت بتقام في هيكل، لا، دي كان صلوات، صلوات محراب وصلاه وركوع وسجود. احنا بنتكلم في مسجد، مسجد. والدليل الثالث، الدليل الثالث، ان لما جت الرساله للمسلمين قعدنا كام سنه؟ 16 سنه من البعثه، يعني من اول ما فرضت الصلاه، وقبل ان تفرض الصلاه على الامه، وكان بيصلي الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت قبلته المسجد الاقصى. وتحويل القبله كان تقريبا في السنه الثالثه من الهجره، يعني كان في السنه الثالثه. انت قعدت 16 سنه، 16 سنه قبلتك المسجد الأقصى، 16 سنة من عمر 23 سنة اللي هي عمر الرسالة، قبلتك المسجد الأقصى. فهل أنت تتخيل أن الله سبحانه وتعالى يجعل للمسلم قبلته من ناحية هيكل؟ لا، طبعا مستحيل، طبعا مستحيل. فإذا ده قصة الهيكل دي من أكبر الكاذبات اللي قدروا يخدعوا بيها بقى حتى المسلمين. يعني قدروا يخدعوا بالقصة دي، قصة الهيكل دي، حتى المسلمين ذات نفسهم اتخدعوا بموضوع الهيكل ده. وكل الكلام دلوقتي على ايه؟ هدم الأقصى وبناء الهيكل، او عادة بناء الهيكل التالت. ما هو الهيكل هيكلين، الهيكل الاولاني اللي خربه بخت نصر، والهيكل التاني اللي خربه تيتس. تيتس ده اللي هو كان نائب الحاكم الروماني لما عملوا هم عليه ثورة سنة 70 ميلادي، وكان آخر حاجة قالوا إن هو خرب لهم الهيكل وطردهم بعد كده، لان هم اتطردوا من الارض المقدسه من فلسطين سنه 70. يعني خرجوا في الشتات، الديسابوره بتاعتهم دي بدات من سنه 70 ميلادي، يعني بعد رفع المسيح عليه السلام وفقا لعقيدتنا. فدخل تيتس اللي هو نائب الحاكم الروماني ايامها، لان كانت الدوله تحت حكم الروماني وفلسطين كانت تحت حكم الروماني يعني. فدخل تيتس ده قتلهم وخرب لهم الايه؟ المكان اللي هم كانوا بيسجدوا ويركعوا فيه وبيعبدوا فيه. فطبعا هم اخترعوا ان ده كان ايه؟ قصه هيكل، يعني هو ده هيكل، ما كانش مكان مسجد. وهم هو لو قال النهارده ان ده مسجد، فهو اصلا اقر بصلاتك واقر بسجودك، يعني اقر بيك انت واقر بدينك واقر بصلاتك. فيعمل ايه؟ كده كده هو مش عايز حد يشاركه في دينه، فبيخترع بقى، يخترع حاجات جديدة. يعني يخترع موضوع البقرات الخمسة، يخترع موضوع ان ده كان هيكل، لا ما كانش مسجد. هو النهاردة بيعمل نقيضة، بيعمل النقيض تماما، لان هو لو اعترف بجزء من عقيدتك فهو بقى مجبر ان هو يؤمن بيها. فده يعني ده ملخص عقيدتهم وملخص فكرهم. الدموية اللي فيهم دي جت منين؟ الأنانية اللي فيهم اللي هو عايز يبيد شعوب العالم كلها، عايز يبث الإلحاد في الأرض كلها، لأنه مش عايز حد يشاركه في الإله. فقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، إحنا ولاده وحبايبه، يعني إحنا أنتوا عبيد، بس إحنا بتوع الإله، أبناؤه وأحباؤه. فتتخيل دي العقلية ودي الذهنية بتاعت الناس دي، وده حلمهم ودي أفكارهم. هما ماشيين بقى، عندهم حاجة غريبة، عندهم صبر رهيب، يعني صبر رهيب. الناس دي خرجت من سنة 70 ميلادي، رجعوا سنة كام؟ 1900، أقاموا دولتهم 1948، انت بتتكلم بعد 1800 1800 وحاجة، يعني بتتكلم 1800 سنة، حاجة في الرينج ده، 1830 سنة في الرينج ده. فانت تخيل انت ان بني ادم صوت موجود. موجود موجود يا محمود كمان. طيب فتخيل انت ان بني ادم او مجموعة تفضل 18 قرن من الزمن، 18 قرن من الزمن تطرد من مكان، طردت من المكان ده وقعدت 18 قرن، 1800 سنة جه فيهم، لو هنقول ان كل 100 سنة بيجي جيل، وطبعا ده دي مدة، جه 18 جيل، لا، وتعرضوا 18 للنكسة خلال ال 18 قرن دول ببعثة سيدنا يا محمد عليه سلام. الصلاة والسلام. طيب ما صلى الله عليه وسلم. فانت متخيل ان انت متخيل، انا عايز بس اوصل لنقطه مهمه جدا، اللي هي نقطه ايه؟ احنا الجيل الثاني او الجيل الثالث من المهاجرين العرب، الجيل الثاني تقريبا، الغرب بدأ يبقى ملحد دلوقتي. انت متخيل؟ يعني الجيل الثاني من المهاجرين العرب والمسلمين في الغرب، بدأ الجيل ده يتصنف ان هو ملحد، اللي هو الجيل اللي ولد في الغرب، مش اللي رحل الى الغرب، بدأت نسبة الالحاد تعلى فيه. فانت تخيل ان هنقول يا عم الجيل الثالث من المهاجرين، هنقول الجيل الثالث من المهاجرين بلاش الجيل الثالث. فتخيل انت الجيل الثالث الحد او نسي الاسلام او داب جوه الغرب، نسي هو في ايه، الدنيا ماشيه ازاي، ايه هو يعني ايه مسلم، يعني ايه نسي. الجيل الثالث اللي هو مش 300 سنه، يعني ده مش، يعني ده الجيل الثالث ده اللي هو مثلا بدايه الهجره للغرب في مثلا اخر 100 سنه في عهدنا يعني. فتخيل انت 100 سنه خلت الاجيال بقى الحدد، في حين ان 18 قرن، 18 قرن الناس دي بتجري ورا حلم، ورا حلم من 18 قرن قدر يحققه بعد 1800 سنة، ان هو يرجع ويصحو ويوجد داخل الارض اللي طرد، يعني يوجد داخل الارض اللي طرد منها. فتخيل ان المفترض ان الجيل الثاني هينسى تعلقه بالقضية، الجيل الثالث هيفتكرها كتاريخ وكتراث، الجيل الرابع، الجيل الخامس، الجيل، فطبيعي جدا لما يوصلوا الجيل ال 18 للجيل ال 20 اللي هم فيه دلوقتي يكونوا نسوا الفكرة. مش ده الصح ولا ده الغلط؟ ده الصح. لا، ده مفيش كده خالص. ده الجيل ال 18 ولا الجيل ال 20 هو اللي حقق فكرة الجيل الأول، هو اللي أعاد الجيل الأول اللي خرج مطرود، كان المفروض يرجع بعد سنة 2 3 10 سنين. لا، انتهى الجيل الأول والتاني والتالت والرابع، واللي جه حقق حلم العالم هو الجيل ال 18. ده ما يلفتش النظر لحاجة يا محمد؟ يلفت طبعا، إيه بقى؟ إيه بقى يلفت النظر دي؟ يلفت ان التمسك بالعقيدة هو مربط الفرس من الاخر، يعني وإنها طول ما بتورث، انت متمسك بعقيدتك وبتورثها وبتعلمها لعيالك وبتعلمها لهم صح وبتوصيهم ان هم يعلموها لعيالهم، هي مش هتموت. مش هتموت، ده بالعكس بس قويت وزادت أكتر، يعني قويت وزادت أكتر. وعلى ليه؟ فكرة برضو عشان ما يبقاش ده مثبت للناس، هم عملوا كل ده وهم في شتات، يعني هم ما كانوش عايشين في مكان مثلا هو بيدعمهم او بيديهم سبورت، لا ده هم اقليات في كل مكان راحوا له، تعطف ومع جيتو ذلك متمسكين بالعقيدة بتاعتهم اللي هي غلط، بس هم متمسكين بيها عشان يعني ما يبقاش مبرر للمسلم اللي هو على الحق، وعشان عايش في مجتمع ممكن يكون بشكل ما نسي الإسلام الحقيقي، إن هو يقول طب وأنا هعمل إيه؟ لا ده لا أنت لا هتعمل اقتناعك بالصح وإنك تعلمه لأولادك وتوصيهم يعلموه لأولادهم، ده كفيل إن هيجي يوم من الأيام عقيدتك دي هتنتصر، ما بالك وأنت عقيدة الحق. يعني هم احتاجوا 18 قرن، إحنا المسلمين لو وصلوا للحق ممكن يحتاجوا 18 سنة، ده عادي جدا على فكرة، يعني انت معاك ربنا انت 18 سنة يعني. ده كتير والله، اه يعني 18 سنة كتير انت من بعثة الرسول سنين عليه الصلاة والسلام، سنة. بعدها في خلال 20 30 40 سنة من ان هم 300 واحد في غزوة بدر موحدين مؤمنين بالله عارفين عقيدتهم صح ورثوها صح علموها صح، في خلال 30 40 سنة كانوا من مجرد ناس في بداوة مش في حضارة، ان هم بقوا بيهددوا وبالفعل بينتصروا على اقوى ملوك الارض في الوقت ده اللي هم الروم والفرس. ده كام؟ في 40 50 سنة من 300 راجل كانوا بيحاربوا. فاحنا الموضوع برضو مش صعب، عشان بس نبقى يعني بالنسبة لنا احنا كمسلمين ربنا هيبقى معانا لما نمشي على العقيدة السليمة، احنا فرصنا احسن منهم مليون مرة يعني، مش ما فيش حاجة مستحيلة يعني، مش ما ينفعش نبقى مستسلمين او يأسين او حاسين ان احنا مهما عملنا ما فيش فايدة، لا بالعكس هو في فايدة، واحنا لو مشينا زي ما ربنا عايز بالشكل وزي ما ربنا امرنا يعني بالشكل الصح وعلى العقيدة السليمة، فاحنا فرصنا أقوى منهم مليون مرة، والوقت ده ممكن يختزل يعني الواحد على الألف. دي حاجة المفروض إن هي تحفز الناس. محمود أنت موجود؟ بص هو انا مش سامعك، فانا مش عارف انت سامعني ولا لا. صوت كده بيقطع قوي محمود لو انت سامعني يعني. طب يا جماعة حد سمع محمود ولا المشكلة دي ايه عندي أنا بس، ولا ليه حد سمعني أنا؟ طيب انا سامع كده في صوت اه كده صوتك ظهر، كده ايه كده صوتك ظهر اه كده صوتي ظاهر. اه طب فسمعت. هي كده تبقى كان في مشكله في المنحه صح كده. اه اه هو طيب، دلوقتي هو كويس. الهدف ان انا بقول ان هم قعدوا لحد 18 جيل 18 قرن يورثوا لحد ما يعلوا، يعني كانوا بيعلوا. احنا للاسف بننزل. هي دي المشكله، يعني هي دي المشكله، ان هم على الباطل وبيعلوا، الباطل بيعلى واحنا اللي على الحق بننحدر. طب ده ايه السبب؟ السبب ان هو عايش حياته وفق العقيده ولو بطل، وانت تركت العقيده ولو صحيحه، فانت وقعت هو طلع، فانت وقعت هو طلع، مش هتوقعه على ما تطلع انت. ده اللي انا بقول عليه، انت مش هتوقعه الا لما تطلع انت. واضحة الفكرة؟ واضحة صح؟ صراعك معاه دنيويا بعيد عن عقيدتك السليمة مهما كانت عمرها عمرك ما ما هتكسبك. هتكسبك، فانت لازم ترجع لعقيدتك السليمة عشان تقضي على عقيدته الباطلة. هنا بقى المحور المهم والضروري اللي لازم نتحرك من خلاله فيما بعد في التفكير، اللي هي فكرة ايه؟ هو على ليه؟ على لأنه تمسك بعقيدته. أيوة عقيدته باطلة، اسمها عقيدة وفقا لكتاب، والكتاب محرف، اسمها عقيدة وفقا لكتاب. طب وانت يا عم الحاج يا ناصح يا ابو كتاب سليم وعقيدة سليمة، فينك منهم؟ مش موجود. ايه النتيجة الطبيعية؟ هو علا عليك. طب انت عشان ترجع تاني تعلو عليه ايه اللي لازم يحصل؟ تمسك عقيدتك وكتابك ان هما الحق والصح، واستغرق 18 قرن من الزمن عشان يرجع ارضك اللي هي بيقول عليها ارضه. 18 قرن، انت ممكن ما تاخدش 5 سنين 10 سنين وتطرده من الارض دي، والله والله ممكن تيجي في سنة، اقسم بالله العظيم تيجي في سنة، سنة واحدة ناس ترجع بسرعة، يبقى عندنا نخبة ذهنية مسلمة على عقيدة صحيحة. سنة واحدة، 2 3 5 سنين ترجع انتوا تاني، مش تعلوه هو بقى وتطرده هو، ده انت تعلو الأرض كلها وتطردها وترجع حكم ربنا للأرض تاني زي ما كانت الأرض بتدنو لله كلها من مشارقها لمغاربها تحت حكم الله، تقدر ترجعها تاني لحكم الله مجرد بس ترجع لعقيدتك صحيحة ودينك صحيح وتفهم دينك صح وعقيدتك صح. لأن هو مش دينك، هو مش دينك ولا عقيدتك، ده دين الله الخاتم اللي أمر وأنزلوا للأرض عشان يحكم الأرض كلها، عشان يحكم الأرض كلها. يعني الدعم اللي جاي لك، الدعم اللي جاي لك في تنفيذ حكم الأرض هو دعم من الإله الواحد الأحد، إنك بتنفذ أمره، بتنفذ تعليماته، وبتعلي دينه. لا درس برضه محمود، ان هو ربنا لما كانوا اليهود دول نفسهم مع سيدنا داود، ولما ربنا بعث طالوت ملكا عليهم يعني، فقال لهم فيما معناه ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. ما هو ده درس يعني، هم الناس ربنا قعد امتحن عقيدتهم لغايه ما طهرهم، واللي شرب من النهر واللي واللي لغايه ما فضلوا اصحاب العقيده السليمه، قال لهم انتوا هتنتصروا ازاي، ما ادخلوا عليهم الباب مش بس. موضوع، اتفضل يا ابو تميم. السلام عليكم، انا متشكر جدا ابو تميم الفرصه رفع ايدك لبقى اتفضل. هنا اول مره. سامعني يا حضرتك؟ الو، ابو تميم السلام عليكم. ايوه السلام اتفضل، عليكم، المايك معاك. سامعني؟ طيب سامع، سامعني؟ الو، والله في صوت في السبيس يا حد جماعه ولا سامعني يا في جماعه؟ صوت؟ لا انا سامعك، هو غالبا ممكن يكون عنده المايك مش شغال او حاجه. طيب انا وتميم احنا مش سامعينك لو انت بتتكلم، بتكلم، سامعني ولا ايه؟ طيب انت واضح انك جربت قفلت المايك وفتحته تاني. طب كده تمام، اخرج من السبيس وادخل تاني، هي السبيس كده فيها معلقة، مش معلقة، ما تفهمش بقى فيها ايه، منظورة مش نظرية مؤامرة، بس هي ده طبيعة السبيسز بتاعت تويتر دي، طبيعتها على فكرة، مش يعني بتقع كتير وبتهنج كتير، ما تفهمش ايه السبب يعني. يا حد، طب ما هو المايك معاك اصلا، انت لو خرجت ودخلت تاني طلب ريكويست. اتفضل يا ابو تميم، المايك معاك. السلام عليكم. طب عليكم كده السلام. الصوت تمام؟ تمام يا ابو تميم، انا سامعك. طيب ماشي، انا متشكر جدا، فرصه سعيده، انا اول مره ادخل في اول مره اشارك يعني بالصوت، كان تقريبا امبارح كان اول مره ادخل معاكم في الحديث، وانا بصراحه مبسوط جدا من النقاش، ويعني لانه فعلا مهم جدا في الايام اللي احنا فيها ديت. بس انا كان عندي تعقيب في النقطه اللي حضرتك اخ محمود كنت بتقول عليها، اللي هي ان احنا ممكن لما يكون في ناس على عقيده سليمه وكده، النقطه دي الواحد بيتفكر فيها بصراحه في طول الوقت، لكن انا يعني مش عارف، انا يعني ده انا عندي يقين في الامر دوت، ده لا خلاف فيه، لكن انا شايف ان احنا كمسلمين النهارده احنا استنفذنا كل الوسائل الارضيه، يعني احنا ابتدينا باللي هو التيار الاسلامي اللي بيطبطب، وبعد كده التيار الاسلامي داخل الحدود، وبعد كده جهاد اسلام اممي اللي هو يعني قاعد يكسر في الحدود ومش عارف ايه وكده، وفي الاخر للاسف كل هذه المساعي بقت يعني ايه، يعني ربنا سبحانه وتعالى لحكمه يعني يعلمها هو، واحنا بنتبين ليها بنتبين يعني الايام ديت حكمه الله سبحانه وتعالى في التاخير ده. بس انا شايف ان الموضوع بقى بصراحه ان احنا محتاجين تدخل يعني الهي مباشر من الله سبحانه وتعالى، لان احنا شايف ان احنا استنفذنا كل استنى استنفذت يعني بصراحة. يعني أنا يعني أنت لو دخلنا بطبطبة اللي هو الطيار الإسلامي بيلبس بدلة وجرافطة ما نفعش، محدش قبله مثلا يعني، مش اللي هو وبعد كده دخلت قلت طب خلاص احنا هنكسر هنبقى طيار إسلامي ونعمل حدود وهنطبق الشرع وكده بس، وجوه الكوموزينو اللي انتوا عاملينهولي يعني احنا هنلعب باللعبة بتاعتكم هي دي بقى. برضه ما نفعش. وبعد كده بقى الجماعة اللي هم قعدوا يكسروا الحدود ودخلوا وفتحوا الدنيا على بعضها، يعني قد يكون كان عندهم غلو والله أعلم، ما أعرفش القصة تفاصيلها إيه، واجتمعت عليهم أهل الأرض كلهم وبهدلوهم في الموصل وفي الرقة وغيره يعني. فأصبح إن أنت يعني أنا شايف إن إحنا يعني سبحان الله يعني، ودلوقتي كل شوف كل رمز سني بيطلع بتجتمع عليه أهل الأرض كلها، والنهارده مطلع لنا أبطال جداد اللي هو البطل الحوثي دوت خد بالك. فيعني احنا بجد والله العظيم يعني حالنا للأسف الشديد يعني الواحد بصراحة حزين جدا، لأن الأمور دي كلها في طول الوقت الواحد يعني الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه يعني الحمد لله ربنا يرزقنا دايما البصيرة، شايف ان شايف الصح فين والناس عماله تايهين تايهين تايهين عمالين نخش في مصرات. وانا خايف بصراحه يعني انا ممكن اكون سيادي شويه معلش انا اسف، ان حرب غزه تنتهي ونرجع تاني زي ما كنا من الاول. لا هو للأسف يا أبو تميم حرب غزة مش هتنتهي ولا هنرجع زي ما كنا من الأول، يعني حرب غزة مش يعني انا للاسف رغم الدماء وكده، لكن تحريك الاحداث وان الناس تنشغل وتنجذب كده للأمر اللي بيحصل ده وتعرف ان لا ان عندنا مشكلة وفي بقى، ويا ريت نفوق بقى نفسنا شوية وكده يعني لعل وعسى. هقول بس انا برضو كان عندي سؤال اتفضل معلش انا اسف، اتفضل هل في حد انا لان انا كان عندي دايما إشكالية في التفريق بين بني إسرائيل واليهود، حتى وانا بقرأ القرآن لما يعني حد اللي هي قضية العلو الأول والعلو الثاني، انا ما كنتش عارف يعني انا مش عارف هل العلو الثاني ده حصل اصلا ولا لسه جاي اللي هو العلو الاخيره يعني، مفيش واقول يا ربي طب هم دول بني اسرائيل ولا ايه الفرق بينهم وبين اليهود، ولا وبعد كده لا تقوم الساعه الا ان احنا نقاتل اليهود يعني لفظه اليهود جت. في حد من بني اسرائيل مثلا يعني شخصيه نافذه معروفه وان هي دي متاصله زي ما بيقولوا كده يعني في حد في بس انت مش هتعرف. يعني انت يعني هم مش معروفين لا انا يعني مش هتعرفه يعني. انت بص هقول لك على هضرب لك مثل صغير قوي. ايه؟ لما جه بلفور ادى الوعد، هو قالوا ادى الوعد لمين؟ اليهود ولا لمين؟ هو قال لك ادى الوعد لليهود صح؟ هو اللي كان اداها تقريبا للجماعة بتوع روتشيلد. برافو عليك. هو هنا بقى، هنا بقى السؤال، هو قال لك ايه؟ هو في التاريخ عندنا بيقول لك ايه؟ وعد من لا يملك لمن لا يستحق، ماشي؟ لا الجمل اللي هي الرنانة. طب مين مين لا من لا يملك ومن لا يستحق؟ طب دلوقتي السؤال اللي المهم، السؤال اللي هو مين روتشيلد ده؟ روتشيلد ده بصراحة لما يعني تقرأ عنه ده كان شخصيات مثيرة للجدل جدا، جدا وهي اللي عملت اللي هي اللي عملت اللي النظام المالي اللي احنا عايشين فيه النهاردة، هم اللي مخترعينه تمام. صراحة قولا واحدا كده. هي كانت عيلة ألمانية، راجل ألماني، كلمة توت رود دي اللي هو أحمر شيلد اللي هو الجدار الأحمر، وكان عنده 3 عيال خمسة كل واحد حطه في حتة في أوروبا باين خمسة خمسة خمسة. وحتى بعد حرب نابليون بعد الحرب العالمية يعني حرب فين كان في حرب حرب وطوله معركة وطوله شيلد راح باع الاسهم زي هنا وكان الست عارف اللي كانت كده. في راسها كده. الحركه اللي عملها دي يعني. لا هي الفكره، فكره ايه؟ هنا السؤال المهم بقى، انت بتقول ايه؟ هو بني اسرائيل دول مش ظاهرين وما نعرفهمش، ماشي يا مش ظاهرين مش ما تعرفوش، بس هم لما جه لما جه البلفور ادى الوعد ما ادهوش لليهود. هو ما قالش يا يهود او يا جماعه يهود الرساله لليهود اديت لكم ارض فلسطين او اديت لكم ارض، لا هو ندى واحد بس، واحد منهم صح عزيزي اللورد روتشيلد، لا عزيزي اللورد روتشيلد. تيجي تروح تدور بقى على اللورد روتشيلد ده اللي خد الوعد بالعودة إلى الأرض المقدسة، هو ما اداش لليهود، هو ادى نخبة اليهود، ادى الوعد، فهمت. عشان عرفتها، ادى الوعد لنخبة اليهود. فمين من نخبتهم في الوقت ده، وكين مين كان ممثلهم؟ هم الجماعة دول صح، تشيد دول في تشيد الجماعة. تشيد، خلاص هو ده نخبة، هو ده خلاص بقى، ده تروح اوتوماتيك، تروح لازقه كده في ايه، في بني اسرائيل على طول اوتوماتيك. مين اللي كان قبليه؟ كان موسى منتفوريو، واحد اسمه موسى منتفوريو، ده اللي كان قبليه، ده اللي كان حبيب محمد علي، ومحمد علي كان وعده بأرض في العريش، على فكرة دي قصص. لا دي كانت قصة صح، عارفه عارفه الشخصية. ايوه، ده اسمه موسى منتفوريو او منتجوريو، منتفوريو او تقريبا حاجه زي كده، تمام. هم دول بقى النخب، نخب بني اسرائيل اللي بتتحرك لتحقيق الوعد، النخب اللي بتتحرك لتحقيق الوعد. انت ممكن ما كنتش تعرفهم كاسماء وكاشخاص، لكن هم مش موجودين. لا، موجودين. تاني نقطه، الخطاب القراني دايما لما بيجي يتكلم في امور الوعد، لما جه يتكلم في الوعد، اتكلم او اللوم والعتاب او التقريع او الترهيب، كان بيتكلم مع مين؟ بيقول يا ايها اليهود. لا يا بني إسرائيل. مين بقى؟ طب هقول لك بقى، عارف تعملها ازاي؟ هقول لك ازاي عشان تعرف الفرق بقى. الخطاب في القران لما ربنا بينادي بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا، ولا يا ايها الذين اسلموا؟ لا أمن يعني بيكلم مين؟ مؤمنين، كل المؤمنين مسلمين. بص، لا مش كل المسلمين، المؤمنين، المؤمنين الإيمان درجة أعلى من الإيمان أصلا الإسلام. صح، لأن في آية بص، تانية مين كل بيتكلم لم عن تؤمنوا ولكن كفروا. بيكلم صفوة صفوة المسلمين، المسلمين اللي هم صفوة المسلمين. بيقودوا المجتمع المسلمي، وربنا بيقول لك ايه؟ قالت الأعراب ايه؟ آمنا كل لم تؤمنوا ولكن كفروا أسلمنا. قولوا ايه؟ أسلمنا ولم أسلمنا ولم ولم يدخل إيمانا في ولما قلوبهم، تؤمنوا حتى يدخل ولم الإيمان في يدخل قلوبكم. إيمانهم، صح كده؟ يبقى إذن هنا لما تيجي تشوف الخطاب، دايما الخطاب بيتكلم الصفوة اللي هي بتقود المجتمعات، لأن هو ربنا سبحانه وتعالى. أنا دايما أنا عندي جملة أو في تويتة كده أنا كنت كاتبها، أنا قلت إيه؟ أنا قلت الإسلام مش شعبوي، الإسلام فهمت. مش دين شعبوي، الإسلام دين نخبوي. يعني إيه نخبوي؟ مفترض إن المسلم كمسلم هو نخبة البشر، المسلم هو نخبة البشر. ليه؟ لأن هو اللي بيوحد، وهو اللي بيعبد الله واحد لا إله إلا الله، فهنا وصل لدرجة النخبة. طب جوه النخبة دي في نخبة تانية، اللي هم مين؟ الذين آمنوا. وجوه الذين آمنوا في نخبة كمان، اللي هي مين؟ كانت أهل الحل والعقد في الإسلام. صح. وجوه أهل الحل والعقد في نخبة تانية، اللي هم مين؟ العشرة المبشرين، صح؟ واضحة واضحة أوي يا محمود في سورة الواقعة اللي فاكرها، إن هو ربنا ذكر فئتين من الصالحين، السابقون وأهل اليمين، وذكر إن السابقون مفضلين على أهل اليمين، ولو كانوا أهل اليمين أيضا من الجنة يعني، أو من أهل هي الجنة يعني. الفكرة، فكرة إيه؟ فكرة إيه؟ هنا فهم، فهم الخطاب لمين؟ طب إشمعنى قال يا الذين آمنوا؟ وما قالش يا أيها الذين أسلموا؟ وبعدين راح مفرق ما بين الإسلام والإيمان في الأعراب، لما قال لهم لا أنتوا أسلمتوا مش آمنتوا. إن هو هنا ربنا أراد سبحانه وتعالى يقول لك إن في فرق ما بين الإسلام، فرق ما بين الإيمان. كده خلاص عرفنا الفرق ما بين الإسلام وفرق الإيمان، وربنا اللي فرق، صح؟ ولكن داخل بقى الإيمان ذات نفسه يروح يقول لك إيه؟ الخطاب بتاع قيادة المجتمع، خطاب قيادة المجتمع بيوجه للذين آمنوا، لأن الذين آمنوا هم اللي يقدروا ويقودوا الذين أسلموا. صح، دي ملاحظة، دي ملاحظة جميلة صح، تمام ما هو المجتمع، ومنطقية هو جدا. المجتمع ماشي كده، هي الدنيا ما ماشية صح، ما كده، هو منطقية صح. هي وكل خطاب هتلاقيه يعني، في خطاب مثلا في آيات في القرآن بيذكر اليهود، وفي آيات بيذكر بني إسرائيل، يعني أشد الناس عداء مثلا اليهود، ولن ترضى عنك اليهود، وفي آيات تانية بيذكر بني إسرائيل، فده يخليك لازم يعني تستنتج اللي هو اللي محمود بيقوله، إن هم دول ممكن يكونوا نخبة بتوع دول. نخبة دول، نخبة دول، هو الذين امنوا. عندنا ما احنا قلنا الذين امنوا بقى الخطاب بكل الايه، اللي هي اهل العلم، اهل العلم واهل الفضل واهل الحل والعقد واهل واهل واهل، جواهم طبقات. ما احنا قلنا دايما ان هو، احنا قلنا اعلى نخبة اللي هم في البشر اللي هم الصحابة، هم دول اعلى نخبة، مظبوط، داخل الصحابة في نخبة تانية، يعني داخل الصحابة في نخبة تانية، أهل الحل والعقد نخبة، مظبوط. داخل أهل الحل والعقد في العشرة المبشرين، دول نخبة. داخل العشرة المبشرين في تقديم بترتيب معين، مظبوط ولا أنا شغال؟ مظبوط. بس كده، هي الحياة كده، هي الحياة كده. يعني حتى لما تيجي تجيب مثلا علمي وعملي للموضوع ده، في يقول لك علماء الفيزياء، يا عم علماء الفقه، ماشي هضرب لك مثلا عندنا في الإسلام علماء الفقه، مين علماء الفقه؟ أصحاب المذاهب الأربعة، وكان في أصحاب مذاهب كتير، صح مظبوط. هم دول أصحاب الإيه؟ دول علماء، دول هم الإيه بقى؟ صفوة أهل العلم، صفوة أهل العلم اللي هم طيب أصحاب المذاهب الأربعة. داخل أصحاب المذاهب الأربعة في صفوة الصفوة الإمام أحمد، صح. صح. طيب علماء التفسير، عندنا علماء تفسير كتير، ابن كثير وابن طبري والطبري أعلاهم مين ابن عباس. مثلا؟ مظبوط، ده الأعلى، تمام. طب العلماء بقى، أعلى أهل التفسير مين؟ في ابن كثير، هو الأكثر تفضيلا لدى المسلمين. ورواة الحديث رواة مثلا. الحديث عندنا، احنا عندنا 9 كتب حديث، ابو داود والنسائي والبخاري ومسلم ومسند احمد وموطأ مالك، تمام. اعلاهم مين؟ بخاري، البخاري، تحتيه مسلم، تحتيه مسلم. احمد، بعد كده ابو داود. ما هي كده بقى، شوف تخيل انت طبقة اهل علم الحديث وطبقة حتى كتب الحديث جواها ترتيبات عليا، جواها ترتيبات عليا، ترتيبات، انا دايما اقول ترتيبات نخبويه، ترتيبات نخبويه من المجتمعات البشريه، لا تقودها جموع البشر، لا تقودها جموع البشر. جموع البشر مش عايز اقول غوغاء، ما يفهموش بيعملوا ايه، ما يعرفوش هما بيعملوا ايه ولا بيسووا ايه، لازم يقودهم ناس، لازم. منطق. ما هو الحياه كده. هو معلش النهارده هي امريكا دي اللي هي الدوله الكبرى والعظمى، يعني بيقودها كام واحد؟ ال 350 مليون السكان؟ لا، ده طبقات للقياده، الرئيس والحكومه والكونجرس ومش عارف مين ومين ومين. لما تيجي تحسب عددهم دول كلهم 2000 3000 واحد، هم اللي بيسيروا، مش بيسيروا بقى ال 350 مليون امريكي، لا يا حبيبي، ده بيسيروا إن حتى الانتخابات بتبقى مجمع الانتخابي، مش بالانتخابات، مش مش للعوام ما يعني. مفيش، مش هيصه، هي مش زيطه، الموضوع مش زيطه، مش كل واحد. هم ضحكوا علينا فكره الديمقراطيه، وخش قول اسمك وارمي في الصندوق والصندوق هيجيب لك صندوق ايه، هو اصلا بيحطك جنب خيارات محدده للصندوق. هو الصندوق ده انت لما بتيجي تدخل انتخابات، الصندوق ده بيجيب لك 5000 واحد ويقول لك اختار منهم؟ لا، هو الصندوق بيفرض عليك مجموعة معينة بس اللي تختار منها، ويقول لك الشعب قال رأيه. قال رأيه في ايه؟ قال رأيه في ايه؟ قال الثلاثة. رأيه في اللي انت قلت له، انت جبت له دلوقتي 7، قلت له قول لي رأيك في السبعة دول، قول لي رأيك في السبعة دول، انا اخترت لك مجموعة، مش انت اللي اخترت، انا اخترت لك مجموعة، فقول لي رأيك في المجموعة دي، ايه رأيك فيه، تختار مين فيهم؟ هنا بقى ده الايه، دي الاشتغاله الكبيره اللي حصلت فينا، يعني ده اللي اشتغلت ايه، دي اشتغلت الديمقراطيه. الشعب قال رايه، قال رايه في كام واحد؟ في السبعه اللي تم انتخابهم، في السبعه اللي تم اختيارهم عشان يكونوا على راس الحزبه، على راس المجموعه، على راس، على راس، على راس، صح. انت كده ضحكت عليا، انت كده ضحكت عليا، انت صح. كده ضحكت عليا، عملت انت ضحكت عليا، قلت له الديمقراطيه، ديمقراطيه ايه، انت جايب لي مجموعه تقول لي اختار منها، طب ما تسيبني انا اجي اقول لك احنا عايزين محمود فوزي، لا لا لا لا، غير مؤهل للعمل السياسي. وانت عرفت منين ان هو غير مؤهل؟ اصل مؤهلاته، اصل هو لم يحرز الحد الاقصى من الاصوات التي ترشحه لدخول مجلس محلي بالاس. طب وانت مالك؟ طب ما احنا عايزين، لا مش انت اللي تعوز، انا اللي عاوز، مش انت اللي تقول مين اللي انت تختاره، انا اقول لك تختار مين. في حين بقى المجتمعات المسلمة زمان كانت هي اللي بتختار نخبها بنفسها، هي اللي بتختار نخبها بنفسها. العلماء المسلمين زمان هم اللي كانوا النخب اللامركزية أولا يا محمود، وبعد كده النخب دي يبتدي يتكون عليها نظام الله ينور مركزي. حضرتك. فبس مين اللي كان بيختارها؟ المجتمع هو اللي كان بيحددها، المجتمع، المجتمع هو اللي كان بيحدد إن في فلان ده مقدم عشان هو من أهل العلم، من فلان ده أهل مقدم الفضل، عشان هو من من أهل الفضل ده، من أهل بالظبط من أهل الفضل، ده عالم، ده ما قاضي، ده مش عارف مين، ده كل واحد، الناس بترفع مكانته، الناس هي بترفع مكانته بناء على تقييمهم هم ليه، وهكذا، وبيحصل نظام انتخاب طالع من تحت من تحت لفوق. لفوق، تمام؟ فهنا بقى دي هي دي بقى ايه دي الديمقراطيه بقى الحقه. ايه هي الديمقراطيه الحقه بقى اللي هم بيشتغلونا احنا اللي كان عندنا الديمقراطيه الحقه؟ الديمقراطيه الحقه ان المجتمع هو اللي يحدد مين افضل تاجر عنده، وهو اللي يحدد مين افضل عالم عنده، وهو اللي يحدد مين شيخ مشايخ القراء، مظبوط؟ بدون تدخل منهم، لأن هو المجتمعات الإنسانية أصلا بطبيعتها، بطبيعة المجتمعات الإنسانية أصلا إن هي طبيعة المجتمعات كلها محمود، الإنسانية انت لو شوية الإنسانية ديابة ماشيين في الصحراء بيختاروا واحد يبقى يمشي أيوه، ما قدامهم. هي ده اسمه مجتمع إنساني. المجتمع الإنساني بشكل معين، المجتمع الإنساني بشكل معين، بشكل معين، وبيقدر يهيكل نفسه ويعيد نفسه ويختار من نفسه هو النهارده مين اللي عمل شيخ قبيلة كذا. القبيلة ذات نفسها هي اللي اختارت الشيخ بتاعها. أحكامهم أو أعدالهم أو اللي بيرجعوا له واللي راجل الله حقك ينور مين؟ على حضرتك. هل فرض عليهم من الخارج ان يبقى شيخ القبيلة هو فلان؟ لا، ما فرضش عليه، هو منهم لنفسه اختاروا فلان هو ده شيخهم، او هو ده قائدهم، او هو ده اللي بيدير مصالحهم. مين اللي اختار؟ مجتمع، ومجتمعه الضيق او مجتمعه الواسع هو اللي اختاره، مش النظام هو اللي فرضه عليا عشان انا اختاره. هو ده يعني دي الفرق. فاحنا طبعا نرجع تاني لحته ايه الفرق ما بين بني اسرائيل واليهود. خلاص احنا كده اظن بقت وطني، تمام. ولا كده في حد عنده سؤال تاني فيها؟ هو في نقطة محمود بس أنا عايز أعقب عليها في موضوع، إن هو أنا عايز أعرف النخبة بتوع بني إسرائيل فين في العالم. يعني هو أنا بشوف إن عايز تعرف أقرب طبقة للنخبة، إن ما كانوش هم النخبة شخصيا يعني، فأنا شايف إن دايما المفروض الاتجاه يبقى ناحية أمريكا، لأن أنا بشوف إن أمريكا هي بلد بني إسرائيل التانية في الأرض. يعني هم مش إسرائيل، مش دولة إسرائيل بس، لا هي أمريكا كمان مقدمة عليها. يعني أمريكا نظام الدولة تمت هيكلته على إن المتحكم فيه دايما مش رأس السلطة السياسية اللي ظاهرة للناس، وده أكبر دليل بالنسبة لي على إن هم دول اللي بيمثلوا بني إسرائيل. يعني أنت عملية الانتخاب مثلا في أمريكا والسياسة كلها اللي بياخدها باختصار هو رأس المال. جميل يعني أنت دايما هتلاقي أكبر مشاكل السياسيين في أمريكا تمويل الحملات الانتخابية، والحملات الانتخابية دي هي اللي بتتحكم، واللي بيتحكم في الحملات الانتخابية المتبرعين، والمتبرعين دول هم رجال المال الأغنى في أمريكا وفي طب العالم. بص فبالتالي محمد، هو هقطعك سنة، معلش معلش، هو مين اللي حط القاعدة الانتخابية دي؟ هناك، مين اللي حط؟ لا أنا بالنسبة لي هم اللي عاملين النظام كله في عليك، أمريكا. برافو بني عليك، مين إسرائيل اللي هم حط نخبة بني إسرائيل هي اللي هي مهيكلاه. اللي مهيكلات ده مين اللي قاله بقى؟ ده قاله فورد، ده قاله جيمس فورد، حضرتك جيمس فورد بتاع العربيات، بتاع العربيات يا اخوانا. أنا كنت قريت جيمس حاجة فورد زي كان كده. عنده كتاب اسمه اليهود يا العالمي. أخوة، يا أخوة، السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا دخلت يمكن متأخر، وبس فهمت آخر الكلام عن حول الديمقراطية وما حول الديمقراطية الموضوع. ف حابب يعني أشارككم في الموضوع عشان نفهم الـ والهدف من هذا الكلام. يعني الآن أنتم تتحدثون حول أن الديمقراطية فاشلة، أو أنها مثلا من ناحية أنها معارضة لأمر الله، هذا بقى أمر معروف، بس حتى في سياستها هل هي مثلا فاشلة أو ما أنتجت أي نجاح، أم أنكم تتحدثون من أنها يعني هي خطر، وأنها من ناحية أنها صنيعة غير هادفة للإسلام؟ من أي جانب أنتم يعني مغزى الموضوع؟ هو موضوعنا ما كانش عن الديمقراطية أخيرا خالص. هو أنا ممكن أرد، طيب يا اتفضل محمود، هو إحنا ممكن نقول كلمتين صغيرين بس يوضحوا الفكرة. هو لا خلاف ولا جدل على إن يعني، وصحح لي يا لا محمود لو أنا بقول حاجة غلط، على إن مبدأ الشورى عموما في الإسلام هو أصله أصلا إسلامي قبل ما يخترعوا الديمقراطية وقبل ما يخترعوا أي حاجة. بس هو الاختراع اللي اتعمل اللي اسمه الديمقراطية بعد كده ده مش يعني، ده اختيار موجه، مش يعني هو اتصاغ على اساس ان هو في صياغته نفسها يبقى موجه، وآلياته وطريقه ادارته كلها هي موجهه، بعكس مبدا الشورى او الـ الانتقاء الطبيعي اللي هو في الاسلام. يعني اللي محمود كان بيتكلم عليه، ان انت كل مجتمع هو بطبيعته ومن داخله بيفرز الناس اللي هي شايفها ان هي احسن او تصلح للقياده، او وده بيبقى مترتب على صلاحهم قبل ما يكون أي حاجة تانية، والحق قبل ما يكون أي حاجة تانية. لكن مبدأ الديمقراطية اللي ترسخ في الغرب آلياته بيحكمها رأس المال، ما بيحكمهاش الجماهير، وما بيحكمهاش الانتقاء الطبيعي. يعني أنت لو رحت لأمريكا أو لو رحت لأي بلد هتلاقي إن هما اللي بيتحكم في القلة أو في النخبة، واللي بيصنعها هو رأس المال، هو السياسي حملة والحملة تمويل. اقرأ عن انتخابات أمريكا كلها هتلاقيها ماشية بنفس الطريقة دي، وإنجلترا ماشية بنفس الطريقة، والعالم الغربي كله ماشي كده. اقرأ بقى عن مجتمع الخلافة الإسلامية، هتلاقي إن هو الناس دي يعني كان ممكن يكون حد من أهم الشخصيات المؤثرة في المجتمع، وهو من أفقر الشخصيات ماليا وماديا، ومن اللي يملك يدوب اليسير، بس كان ما عندوش مشكلة ان هو يطلع يقول قدام الخليفة كلمة حق ومحدش يقدر يعارضه، والخليفة يحترم كلامه وينفذه كمان لو اتفقوا على صلاحه اهل العلم اللي هم او اهل الحل والعقد اللي مختارين من الناس في كل مكان في الولايات الإسلامية كلها. فهو ده الفرق الجوهري ما بين الشورى مبدأ الشورى في الإسلام، وما بين الديمقراطية بشكلها الحالي اللي هو تم استخدامه في الغرب بداية من أمريكا وانتقالا إلى باقي ما تحتها كله. يعني يا رب أكون الفكرة وصلت، ولو في تعقيب تمام. أنا شخصيا وصلت الفكرة، لكن شوف بالنسبة للغرب يعني حتى لما يصدر لنا شيء قد يكون فيه فائدة دنيوية، طبعا في اشياء في الدنيا يعني كمبدا مثلا جيش، حرب، مقاومه، التحرير، هذه الاشياء كل الدول تسعى اليها، التطور، السلاح، الاقتصاد. فحتى هم لما يوردوا لعندنا شيء فما يوردونه بنفس الاسلوب الذي هو عندهم. وابسط مثلا مثال عندنا، مثلا تطلع فتاه او امراه تخلع حجابها ما تقدر تتكلمها، ويصبح يعني قضيتها رأي عام، وهذا مبدأ حرية ومبدأ ديمقراطية. لكن عندهم الديمقراطية أنها ممنوع تلبس حجاب وتدخل تدرس في جامعة ولا، يعني هنا الديمقراطية عندنا بما يقتضيها هدفهم، برافو والديمقراطية عليك. عندهم تأتي بنتائج مثلا صح، كجيش. احنا متفقين، هو ده اللي احنا بنقوله صح. انت بتتكلم ان هم حتى بيصدروا لنا الحاجة اللي تخدمهم هم، مش ايوه يعني لا لا لا، احنا نجحنا بالحين لما تتكلم على المبدا اللي احنا عايشين فيه الان، الوطنيات، الديمقراطيات، الاشياء هذه. القضيه حتى انت من جانب الدنيا انت فاشل. الحين تايلاند، الصين، ملحدين، ناس ما في كوبا، في امريكا، في كل المناطق تجد لديها رد سلاح، تجد عندها قيمه لمواطنها. فلماذا نحن حتى ونحن يعني بعيد عن هذه المواضيع الدين، لان هي جانب بعيد كبير عن الامه، فاشلين حتى في تطبيق الديمقراطية التي هي تسعى مثلا إلى أنك تكون دولة قوية، طيب تكون لديك كرامة للمواطن. فهم فقط. أقول لك السبب. بص يا باشا، هي نجحت عندهم ليه؟ هي نجحت الديمقراطيات على حسب ما بيقولوا ان هي ناجحه. طبعا هو ما فيش حاجه اسمها ديمقراطيه في العالم كله يعني، بس هي تبدو ناجحه عندهم ليه؟ لسبب بسيط، الناس دي اولا عندهم مشكله مش عندنا، يعني المشكله دي عندهم مش عندنا، هم عقلهم وذهنهم وتركيبتهم قايمه على ماديه بحته، على قوانين وضعيه هم وضعوها بنفسهم بعد ما زالوا الدين من حياتهم. يعني قبل معاهدة وستفاليا اللي هي كانت 1648 كان اللي بيحكم الغرب هو الكنيسة، هو كان بيحكمها الدين، ماليش دعوة حكمها صح غلط، مش ده اللي أنا بتكلم فيه. أنا بتكلم إن هم كانوا بيتحركوا حياتهم، الغرب قبل وستفاليا كانت الحياة وفق عقيدة دينية صحيحة سليمة باطلة، الكنيسة ظلمت، الكنيسة ولعت، مش ده موضوعي، ولكن كان بيتحرك وفق عقيدة دينية، عنده وحي، عنده دين محرف أو مش محرف، اللي كان بيربطه ذهنيا ونفسيا هو الدين، واللي كان بيربط روابط الشعوب ما بينها وما بين بعضها كان الدين. لما حصلت الثورة على الدين وحصلت معاهدة وستفاليا واستبدلت آليات الحكم داخل المجتمع الغربي بآليات القومية، لأن قبل وستفاليا ما كانش في حاجة اسمها قومية، يعني قبل وستفاليا ما كانش في دولة اسمها الدولة القومية، يعني ما كنتش تلاقي تقول لك ايه ده ألماني وده فرنساوي وده سويسري وده إنجليزي، لا كانت ممالك، كانت كلها عبارة عن ممالك، يعني حتى ممكن كنت تلاقي ملك فرنسا ألماني، ملك بريطانيا إيطالي، الموضوع عندهم ما كانش فارق، لأن إيه الفكرة اللي كان بيحكمها بتحكمها عقيدة وحكمها دين. لما جت مع طيب هل مثلا هل هم تخلوا عن الدين؟ طبعا تم نزع الدين وتم نزع طيب الروابط. ما ترى ما هل ترى في كل الحروب لهم يقولون حرب دينية ويجي معهم حرب دينية؟ شوف حتى في ديمقراطيتهم وضعوا قوانين التي تناسب هواهم وليست تناسب دينهم برغم أنها محرفة، لكن عند الحرب وعند الغزو هنا يتحدثون باسم الدين وحرب أيوة. الدين. لذلك هم قلت لك يعني عندما يرسمون شيء يضعون هناك مقابل له بالشيء. فنحن يعني خدعونا، سواء كنا علماني ليبرالي ديمقراطي، كل المشاريع مخدوعة ومحاربة في نفس الوقت. نظام صدام حسين لم يكن حول الإسلام وما الإسلام، فكان يعني في نظام أيام التسعينات نظام والثمانينات داعش عشر وما بعد، الكامل فحارب أيدي على يا لزبس وقت حيث من يا لزبس وقت ولا لسه شغال؟ لا انا سامعك محمود، بس هو بالضبط. ايوه كده صوت النظام. في المقابل انت مثلا يعني خسران، لا اخرج تاني، اخرج تاني وتعالى عشان نسبق، عشان الصوت راح خالص، الصوت بيقطع باص خالص. خالص مش بيقطع خالص. الشبكه يعني طبعا اول مره ادخل عالم المنطقه دي، اول مره اسمع هناك فيها الحديث، يعني عادني على ما يقولون بدوي، ولكن التغطيه والشبكه في اليمن احيانا ضعيفه. فموضوع ممتاز جدا. الحين المرحله اللي احنا فيها أن يجب أن نكون واعيين كلنا، إيش المشروع اللي أمامك؟ أنت ديمقراطي، أنت علماني، طيب هل هذه المشاريع تأتي بنتيجة؟ لا. طيب لماذا أنت تتخلى عن أشياء وهي يعني قد تأتيك بنتيجة، وإن لم تأتيك في الدنيا هي مضمونة أنها تكون من من من الآخرة، وأن الله يحب الصابرين، وهذه الحياة كذا مستمرة. المجتمع الآن أدرك، وأكثر حتى اللي هم يعني مخطئين أدركوا أيضا، لكن إيش الأسباب اللي احنا مأخرتنا كثير، برغم ان البطني والديمقراطي والملكي والجماهيري وكل هذه كلها يعاني فيها المواطن بغض النظر كان ملتزم او غير ملتزم. ما الذي يمنعنا؟ طيب ما دام احنا بنعاني كلنا، ما الذي يمنعنا؟ هو الذي يمنعنا الوعي، لان احنا يعني 100 سنه كامله ونحن من ضمن الجيل الذي عانى وتشبع بافكار غربيه مزيفه واشياء كثيره، مثل ما تراه اليوم يعني بعينك. كلنا ناسف ونبكي ونحزن مما يحدث في غزه، اطفال، نساء تقطع، اشلاء، ما الذي يجري لامتنا؟ يعني كلنا فننصح مثلا صاحبنا او غيرنا او اخونا او انه يعني يقاتل بالحق، لان سلاح الحق هو الصح. طيب انت في المقابل يعني خسران، فما بالك الان 90% او 99% من الامه كلهم متعاطفون، ماذا نفع؟ ماذا فات؟ يعني هنا هنا هنا لما تقول الوعي غاب والادراك غاب حتى في كيفيه محاربه العدو، يعني حتى المقاوم قلت لك الفيتنامي حارب الامريكي والياباني حارب والصيني حارب وكلهم في حدود دولته ومواضع يعني حارب. نحن حتى يعني في الحرب، حتى في الشدة، حتى في الغلبة، لماذا كل هذا هذا الغياب الكبير؟ سببه الوعي والإدراك. فنحتاج نحن إلى مثل هذه الأحداث الجسام اللي تحصل الآن في الأمة لكي توعي. ولكن ترى أن الوعي فترة من الزمن وما زال يمسكونهم الذين يعني مستمرون في نفس المواقع وال حيثما تركهم العدو. وصلت فكرتك، وده اللي احنا يعني ده اللي احنا بنحاول الفترة دي بالذات نستغل الحدث اللي موجود. يعني احنا بنحاول دلوقتي ان احنا ما نبقاش منفعلين مع الحدث بدون ما نعرف هو يعني سبب الحدث ايه. فاحنا دلوقتي بنحاول في الكلام بتاعنا خلال الفترة دي كلها ان احنا نستغل الحدث في التوعية، نستغل الحدث في إيجاد مش مخارج. يعني احنا الله أعلم قد تكون على أيدينا مخرج، الله أعلم، لأ، بس احنا بنحاول الفترة دي على قد ما نقدر ان احنا نرجع الوعي تاني، نرجع الوعي بالقضايا بتاعتنا تاني، بس بنجيبها بقى من بعيد شوية، اللي هي فكرة ايه، طب هي دي حصلت ازاي وايه أسبابها وايه تراكماتها. فبنحاول يعني طريقة يعني تستقطب فيها المشاهد المجتمع، لأن تعرف لما تكون مثلا في طريق واضحة وكلمتين وهذا، يعني ما عندك أسلوب للنقاش والاستدراج وفن وأسلوب حتى أنك تفهمه توصل معه للفكرة، لأنهم هم لا يقبلون الفكرة هذا من أساسها، لكن عندما توصلها هناك إلى بعض القلوب تحس أنك بديت تنسج خيوط العنكبوت. فعلا هي يعني كلمات أو جملتين لها أثر تكون عند كثير من المجتمع. الوعي هو يعني المعركة أصلا معركة وعي أصلا، هي معركتنا أصلا مش معركة سلاح. إحنا لا ننصر بسلاح بالشكل يعني مش بشكل مادي، يعني إحنا كمسلمين لا ننصر أصلا بأسباب القوة المادية المطلقة، لكن إحنا أصلا بننصر بعقيدة. يعني هي وربنا حتى يعني لما تيجي تشوف آيات القرآن، لقد نصركم الله ببدر وأنتم إيه أذلة. ولما جو فكروا في الغزوة لما قالوا إيه لن نهزم اليوم من قلة، لما غرّهوا يعني مش اتغروا يعني قالوا إحنا ده إحنا ويوم حنين إذا عجبتكم فلم تغني عنكم من الله شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. فاحنا الحين نحن يعني بناء واحد، مجتمع واحد، هذا لا شك فيه، ولا ولا ولا يمكن يعني ان نحن نكون يوم من الايام داخل هذه الحدود، فرنسي، صيني، يمني، عربي، مصري، هذه الاشياء يعني واثقين احنا ثقه، فلذلك الامه كلها ما تعدت هذه الحدود. فتعدي هذا الحدود الاول والحد الثاني، طبعا نحن الان في غربه دائما، عندما يكون الدعوه غريبه قد يكون المجتمع مريض باكمله. لذلك يعني هناك يعني قصه صغيره لملك كان ينتظر مولود، وبعد علاج كثير أنجبت له زوجته ولي العهد، فكانت أذنه مقطوعة، فاضطر أنه يشاور مجلس استشارة للوزراء عن ما عن هذا الحادثة، فقالوا له يعني كل مولود يولد في هذه السنة فلتقطع إذنه حتى يكون جيل كله بإذن واحدة. وذات مرة يعني أتاهم واحد لديه أذنين من قرية ثانية، دخل وشافوه لديه أذنين وكانوا يسمونه ذو الأذنين، حتى انه مل من تكرار هذا الاسم، فذهب الى جزار كي يقطع اذنه ويصير مع المجتمع كله باذن واحده حتى لا يلومه. يعني هنا مبدا الجيل باكمله تحس انه يعني انحرف انحراف، والان الدعوه غريبه. فاذا كانت الدعوه غريبه نبتعد عن التاويلات، عن الشبهات ولا نناقشها، نحن ناتي يعني باشياء جوهر الامر حتى نصل الى الفكره. نحن الان محتاجين الى اشياء اكبر، يعني ما هي الحدود، ما هي الوطنيات، ما هي يعني انا عندي جنسيه مصري، خلاص انا اخو المصري سواء كان هندي ولا صيني ولا ملحد ولا، يعني هنا المسميات اخوي. فهذا عدا ما تعدينا المرحله هذه، والمراحل يعني تحتاج الى فعل. يعني زي ما بتقول انتم عندكم يعني ما شاء الله 4000 5000، لا تستهين من يشاهدك 5000 نفر، يعني 5000 فرد يقرا جملتك. ربما هذه العباره نحن اصلا اساسا من اي اساس وصلنا الى هذا المكان ونحاول، الا لاننا تاثرنا بكلمات وتاثرنا ببعض المواقف. فهناك يعني كلمات تضيء لك الدرب، فلا تبخل ولا تفكر ان العمل هذا بسيط. نحن ان لم نكن يعني لبنه في هذا المجتمع فمستحيل ان نكون نحاول هدم. طبعا احنا مش اننا صافيين او ان نحن خلقنا يعني منزهين، نحن فما زلنا معاصين وما زلنا في غياهيب الذنوب، ولكن ما دام لديك امل انك تحيي غيرك وتحيي نفسك فلا يعني يطبع فنك الشيطان وخلاص انت خلاص خربان خربها كامل. لا، هناك حسنات سيئات ارمي بقدر الاستطاعة. الله يجزيك خير على كلماتك الجميلة دي، وانا هعتذر بقى للناس يعني طبعا خلاص الفجر فاضل عليه حاجات بسيطه، فهختم بالكلام اللي قاله اخينا اللي هو يعني كلام ممتاز جدا، وربنا يجعله في ميزانه ويجعلنا في ميزاننا، ونعرف ان قضيتنا هي قضيه وعي قبل ما تبقى قضيه سلاح وقضيه قوه. الوعي هو اللي بيغير كل حاجه، هو اللي بيخلي السلاح الخشبه بيخليها مسدس وبيخليها حديد. طبعا الكلام ده هتحس ان هو فيه مبالغه، لا طبعا ما فيهوش مبالغه. الوعي هو اللي بيربي العقيده السليمه، العقيده السليمه اللي ربنا بيقول عليها وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، يعني واعد لهم حتى ما ربنا سبحانه وتعالى تكلم قال ما استطعتم، ما اللي هي اداه تبعيض، اللي تقدر عليه، اللي تقدر عليه، مش ان انت لازم تبقى مساوي ليه بالقوه العسكريه والماديه تبقى زي قده، لا لا لا، انت بس اعمل اللي ربنا امرك بيه، قوي عقيدتك واللي تقدر عليه تجمعه جمعه، وما النصر الا من عند الله، سواء معاك سلاح سواء معاك سلاح. لكن خلي سلاحك دايما عقيدتك، خلي وعيك هو سلاحك الاول والاخير اللي هتبني عليه دنيتك فيما بعد يعني. ولا يحرر الأرض إلا من كان محرر الفكر. الله. والسلام عليكم. جزاكم الله ألف ألف من شكر. شكرا لكم يا شباب، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يجمعنا في وقت تاني. وأنا آسف للناس اللي خدت المايك وما اتكلمتش كتير، طبعا بطبيعة إن أنا لغاية يعني، ودي المساحة اللي أنا تفتح اشتراك النت بتاعها يعني، فحقكم علينا، وإن شاء الله نعمل لكم مساحة من بدري، اللي عايز يتكلم فيها يتكلم فيها براحته. شكرا لكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.